بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: هو من طاف أو سعى راكبا أو محمولا لغير عذر لم يجزئه ولعذر يجزئه، ويقع الطواف عن المحمول إن نوايا عنه أو نوى كل منهما عن نفسه، وإن نوايا عن الحامل وقع عنه، وإن نوى أحدهما عن نفسه والآخر لم ينوي وقع لمن نوى، وإن عدمت النية منهما أو نوى كل منهما عن الآخر لم يصح لواحد منهما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، شرع المصنف رحمه الله تعالى بذكر شرط للطواف والسعي معه، وهو لزوم أن يكون الطواف والسعي ماشيا إذا كان الطائف أو الساعي قادرا على المشي، فإن كان عاجزا عن المشي فإنه يجوز له الركوب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والمذهب أنه يجب، في مشهور المذهب أنه يجب أن يطوف المرء لعمرته وحجه، وأن يسعى واقفا أي على قدميه، لأنه ملحق بالصلاة، والله عز وجل جعله طوافا، ولا يسمى المرء طائفا إلا إذا فعل الطواف بنفسه بأن مشى على قدميه. وأما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما طاف راكبا فقالوا إن هذا محله حيث وجد عذر، فحينما ازدحم الناس عليه الصلاة والسلام طاف عليه الصلاة والسلام راكبا، فللحاجة يجوز الطواف راكبا كما فعل النبي وفعلت أم سلمة رضي الله عنها حينما طافت راكبة حينما شكت. إذن قول المصنف من طاف أو سعى يدلنا على أن مشهور المذهب أن الطواف والسعي كليهما يلزم أن يكون ماشيا، وذلك أن هناك رواية في المذهب ذهب إليها جماعة أظن منهم الموفق أن المشي إنما يجب في الطواف دون السعي. وعلى العموم فظاهر جملة كلام المصنف أن هذا يشمل الطواف والسعي الواجب، ويشمل كذلك فيما لو كان الحج والعمرة نفلا فإنه كذلك يلزم فيه المشي وعدم الركوب. قال: ومن طاف راكبا محمولا لغير عذر لم يجزئه، لأن القصد من الطواف والسعي هو فعل الطواف، وهذا الفعل لا يتحقق إلا بالمشي، ومن كان محمولا فالفعل إنما فعله واحد وهو الحامل، أو ينويه عن المحمول إذا كان لعذر، وهذا معنى قوله لم يجزئه كحال الصلاة وغيرها من العبادات. ثم شرع بالاستثناء بأنه يجوز الطواف والسعي راكبا إذا كان لعذر، ومر معنا دليل العذر وأنه لا يلزم أن يكون العذر عجزا وإنما قد يكون حاجة كالازدحام ونحوه. قال: ولعذر يجزئه، وحكى الموفق أنه لا خلاف أنه يجوز الطواف محمولا للعذر، في حال العذر لا خلاف بين أهل العلم بأنه يجوز الطواف محمولا. ثم ذكر بعد ذلك ست حالات في من طاف حاملا لغيره وكان المحمول معذورا بركوب بحمله، فلمن يقع الطواف. الحالة الأولى قال المصنف: ويقع الطواف عن المحمول إن نويا عنه. الحالة الأولى أن ينوي الحامل وينوي المحمول أن هذا الطواف عن المحمول، وهذا مثل الذي يكون غير محرم مثلا فيحمل شخصا على كتفه فيكون كذلك. الصورة الثانية قال: أو نوى كل واحد منهما عن نفسه. فإذا نوى الحامل أن الطواف له ونوى المحمول أن الطواف له، ففي هذه الحالة يجزئ عن المحمول ولا يجزئ عن الحامل، ولذلك قال: أو نوى كل منهما عن نفسه، فحينئذ يجزئ عن المحمول دون الحامل، لأن الفعل واحد والفعل الواحد لا يجزئ عن اثنين، والأولى منهما هو المحمول لأن القصد فيه واضح. الصورة الثالثة قال: وإن نويا عن الحامل وقع عنه. إن نوى الحامل والمحمول كلاهما أن المقصود أن هذا الطواف إنما هو للحامل، فحينئذ يكون المحمول إنما حمل لأجل ألا يضيع كأن يكون صغيرا ونحو ذلك. قال: وقع عنه أي وقع الطواف عن الحامل. الصورة الرابعة أو الحالة الرابعة قال: وإن نوى أحدهما عن نفسه والآخر لم ينوي. وهذه لها حالتان: إما أن ينوي الحامل أن الطواف عنه والمحمول لم ينوي شيئا، أو المعكوس أو العكس، بأن يكون المحمول قد نواه عن نفسه والحامل لم ينوي شيئا، فحينئذ يقع الطواف لمن نواه، أي الحامل أو المحمول. الحالة الخامسة قال: وإن عدمت النية منهما، كلاهما لم ينوي، ففي هذه الحالة لا يصح عن واحد منهما، لأن من شرط الطواف النية وهو غير موجودة. الحالة السادسة قال: أو نوى كل منهما عن الآخر، لم يصح لواحد منهما، لأن شرط النية غير موجودة في كل واحد منهما أن ينويه عن نفسه، وكلاهما مكلف، فحينئذ لا يصح إلا في حالة واحدة، إذا كان المحمول ممن لا نية له، بأن يكون دون سن التمييز، فحينئذ إذا نواه عنه حامله صح عنه. فقط أذكر ما مر معنا في الدرس الماضي أن هناك فرقا بين الحمل وبين الدفع بالعربية، فليس الدافع بالعربية يأخذ حكم المحمول من كل وجه، وإنما الدفع بالعربية يأخذ حكم الركوب على الدابة، لأنه ليس حاملا على كتفه، وإنما يدفعه كما لو كان يسحب بيده شيئا. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يقود آخر بسير، أي بزمام، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلق ذلك السير، فسواء جره أو دفعه، فالأقرب أنه لا يأخذ حكم الحمل على الكتف أو بين الذراعين، وإنما يأخذ حكم الركوب الذي تقدم الإشارة إليه هناك في أحكام الركوب في الدرس الماضي. وذكرت لكم أن التفريق بين الدفع بالعربية وبين الحمل على الكتف أو بين الذراعين، هذا سمعت الشيخ عبد العزيز كان يرى هذا الأمر ويقول إلحاقه بتلك الحالة أقرب. نعم. وإن أحسن الله لكم، وإن حمله بعرفات أجزأ عنهما. نعم. قال: وأما في غيره من المشاعر كعرفات خاصة، لأن عرفات اشترطوا فيها الوقوف، فإن الحمل لا يكون مانعا من صحته عن واحد منهما، لأن الواجب في عرفات إنما هو الوقوف وليس الطواف. ومر معنا قبل قليل أن العلماء يقولون الطواف الفعل الواجب المتعبد به هو الطواف، والطواف لا يقع إلا من واحد إذا كان حاملا لغيره. إذن إن حمل في عرفات أو في غيرها من المشاعر فإنه يجزئ عنهما معا، وهذا يدل على أنه سواء كان لعذر أو لغير عذر، كذلك الركوب في عرفات لعذر أو لغير عذر لا يمنع من صحة الوقوف. نعم. وإن طاف منكسا بأن جعل البيت عن يمينه أو على جدار الحجر. قال المصنف: وإن طاف منكسا بأن جعل البيت عن يمينه، هذا أيضا إشارة لشرط آخر، وهو أن من شرط صحة الطواف أن يجعل البيت عن يساره. قوله طاف أي الطائف بالبيت، منكسا أي منكسا طوافه، يصح بكسر الكاف ويصح بفتحها، فإن كسرت الكاف كما قرأ القارئ فإنها حينئذ تكون صفة لمصدر محذوف، فإن طاف طوافا منكسا، وأما إن فتحتها منكسا فإنه يكون صفة للطائف منكسا. إذن لا، في الحالة الأولى بالكسر تكون حالا للطائف، فالطائف منكسا، وأما إن فتحتها فتكون حينئذ صفة لمصدر محذوف، فإن طاف طوافا منكسا، فيصح الوجهان وكلاهما لا مانع فيه. عرف المصنف المنكس أو المنكس، قال: بأن جعل البيت عن يمينه، وذلك بأن يطوف الطائف فيجعل البيت عن يمينه ثم يطوف، فحينئذ يكون البيت عن يمينه لا عن شماله، فالشرط هو أن يجعله عن شماله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وجعل البيت عن شماله. وهذا التفسير من المصنف وسبقه جماعة منهم القطيع وغيره يشمل صورتين: الصورة الأولى أن يجعل البيت عن يمينه ويبتدئ بالحجر الأسود ثم يذهب إلى الركن اليماني، والصورة الثانية أن يجعل الحجر عن يمينه ويمشي القهقرة فيرجع وراءه. إذن إما أن يجعل الحجر عن يمينه ويمشي أماما، أو أن يرجع وراء، فكلاهما يسمى الطواف المنكس، لأن تعريفهم هذا يشمل الثنتين. ولكن يبدو أن بعض أهل العلم أراد أن يبرز الصورة الأخرى مثل صاحب المنتهى، فقال: إن طاف منكسا أو نحوه. وبين شراح المنتهى أن مراده أو نحوه أن يطوف راجعا إلى الخلف وهو القهقرى، وعلى العموم من ذكر القهقرة أو لم يذكرها فإن التنكيس يشمله. الطواف منكس ربما صورته التي اشتهرت مؤخرا في من يركب العربيات التي تكون الاثنين يتقابلان بظهريهما، فالذي يكون في الصف الآخر يجعل في الصف الآخر العربية يكون بيت عن يمينه ويطوف القهقرة في البيت. وهذا الفقهاء يقولون لا يصح طوافه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم، والنبي صلى الله عليه وسلم حينما طاف جعل البيت عن يساره ولم يطوف وقد جعل البيت عن يمينه منكسا أو القهقرا، فدل ذلك على عدم صحته، وهذا قول جماهير أهل العلم. إذا من طاف منكسا فإنه لا يصح طوافه، والعبرة بالتنكيس جعل البيت عن يساره، فإن جعله عن يمينه فهو المنكس. وأما الوجه فإنه لو التفت بمجرد وجهه إلى البيت فإنه لا أثر لالتفاته لا ذات اليمين أو ذات الشمال، فلا يكون ذلك مبطلا للطواف، وإنما الذي يكون مبطلا للطواف إنما هو جعل جزء من البيت عن جعل جزء من الطواف ليس عن يمينه. وسيأتينا إن شاء الله في الشروط حكم من خالف في ذلك. نعم. قال أو على جدار الحجر. المراد بالحجر المكان المحجر، وهذا الحجر جاء أن الذي جعل الجدار الحجر هو إبراهيم عليه السلام، ونسب لابنه قيل، والعلم عند الله عز وجل، لأن إسماعيل عليه السلام كان يضع فيه أغنامه، ولكن المشهور والمعروف أنه حجر من غير إضافة لإسماعيل عليه السلام. جدار الحجر من طاف عليه لم يصح طوافه، وعندنا هنا الانتباه لثلاثة أشياء، أو الانتباه أن جدار الحجر إنما هو ثلاثة أجزاء، الشمالي والشرقي والغربي، وذلك أن الحجر على شكل نصف دائرة، فالذي يكون من الجانبين الشرقي والغربي لا شك أنهما من الكعبة، فمن طاف على هذين الجدارين فإنه لا يصح طوافه، لأنه يكون قد طاف على جزء من الكعبة ولم يطف بالكعبة فلا يصح طوافه. وأما الجزء الشمالي من الحجر فإن أهل العلم ومنهم فقهاء المذهب كما تقدم معنا في كتاب صلاة النافلة ذكروا أن الصلاة في الحجر تعتبر صلاة في البيت، ثم ذكروا أن مقدار ما يكون من الحجر إنما هو ستة أذرع وبعض ذراع، ومرت معنا في كتاب الصلاة. فلازم قولهم هناك أننا نقول إن من طاف على جدار الحجر الأخير بعد الستة أذرع ونصف أنه يصح طوافه، إذا كنتم قد تصورتم ما أقوله، فأنا لا أقصد جميع جدار الحجر وإنما الجهة الشمالية التي تكون مقابلة للميزاب. وهذا الذي ذكرت لكم هو الذي طرده الشيخ تقي الدين كما نقله عنه ابن قندس وموجود في بعض كتبه، أنه من طاف بعد ستة أذرع ونصف أو بعض، خلنا نقول سبعة أذرع احتياطا، فإنه في هذه الحالة يصح طوافه، ولكن المذهب غلب الاحتياط، وقد ذكرت لكم قاعدة المذهب في العبادات الاحتياط وإعمال فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه طاف خارج الحجر، فدل ذلك على أنه يلزم متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فلما قارب الشيء أخذ حكمه، فالمذهب قالوا إنه يجب أن يكون طوافه خارج الجدار ولو طاف بالجدار الذي حكم في كتاب الصلاة أنه ليس من الكعبة، وهو آخر ذراع تقريبا، يعني مقدار ذراع نصف متر أو أكثر ربما من الجدار، فقد أردت أن أبين هذا. نعم. قال رحمه الله أو شاذ روان الكعبة بفتح الذال، وهو القدر الذي ترك خارج عن عرض الجدار مرتفعا عن الأرض قدر ثلثي ذراع لأنه منها. نعم، قوله لأنه منها يعود لجدار الحجر ويعود للشاذروان. مسألة الشاذروان هذه من المسائل التي طال فيها كلام أهل العلم، حتى ألف فيها بعض علماء مكة وهو الشيخ محب الدين الطبري الشافعي فقيه الحرم، ألف رسالة اسمها أسماها باستقصاء البيان في حكم الشاذروان، وهذه الرسالة لم أقف عليها مطبوعة أو مخطوطة، وإنما لخصها حطاب في كتابه مواهب الجليل شرح مختصر خليل في مذهب الإمام مالك. الشاذروان قيل إن أول من جعله هو عبد الله بن الزبير رضي الله عنه حينما بنى الكعبة، والمراد بالشاذروان، طبعا الشاذروان هذه كلمة فارسية، والمراد بها الوزرة التي تكون أسفل الكعبة. أنتم تعلمون أن أسفل الكعبة بمثابة الإزار لها يدور على جميعها ما عدا مكان الملتزم وهو موضع الباب، فإنه لا يوجد فيه شيء متقدم في أسفله، فإن في أسفل الكعبة في آخرها يوجد متقدم نحو من يعني أكثر من 35 سنتي تقريبا خارج عن الكعبة ممتد، هذا يسمى الشاذروان، هذا يسمى الشاذروان. هذا الشاذروان لأهل العلم كلام طويل، حقيقته ما هي وبني عليه ما حكمه؟ فإنهم قال، فإن كثيرا من أهل العلم يقول إن الشاذروان هو جزء من الكعبة، وبناء على ذلك فإن عبد الله بن الزبير عندما أظهر الشاذروان وجعله خارج بسبب قلة النفقة التي كانت عنده أو لغير ذلك من الأسباب، فحكم بأن الشاذروان جزء من حد الكعبة. وقال بعض أهل العلم إن الشاذروان ليس من الكعبة، وإنما جعله عبد الله بن الزبير رحمه الله تعالى لأجل أن يثبت ويعمد جدران الكعبة، فيكون من باب التثبيت لها والتعميد، فيكون من باب الرافد لها من خارجها لكي لا تتأثر برطوبات ولا تتأثر بغير ذلك من عوامل التعرية. هذا الشاذروان قبل أن نتكلم عن حكمه عرفنا من أول من بناه، ويلزم أن نعرف أنه على الكعبة كلها ما عدا الباب، فإنه لا يوجد شاذروان، ولازم ذلك أن يكون فيه موضع حكمي ملحق بالشاذروان، وإن لم يوجد فيه هذا المكان المرتفع، والمكان المرتفع من جميع الجهات ما عدا من جهة الحجر فإنه منخفض جدا كما تعلمون. الشاذروان قديما كان مسطحا على شكل مكعب، ثم سنم بعد ذلك فجعل مسنما، ولا أدري متى سنم، لكن ذكر ابن فيروز أو نقل عن ابن فيروز أنه قال وفي زماننا صار مسنما فجزى الله من فعل ذلك خيرا، ولعل ذلك لأجل ألا يطوف الناس عليه لأجل الخلاف الذي سنذكره بعد قليل. فلما صار مسنما أي على شكل ليس مسطحا وإنما مسنما على سفل، فأصبح المشي عليه صعبا ولو حين الازدحام. طيب نعم. قال أو شاذروان الكعبة بفتح الذالي، طبعا هي لفظة أعجمية، وهو القدر الذي ترك خارجا عن عرض الجدار. قوله القدر الذي ترك خارجا عن عرض الجدار، هذا يدلنا على أن المصنف يرى القول الأول، وهو أن الشاذروان أصله في جدار الكعبة وإنما ترك خارجا لسبب من الأسباب عند بنائه. وعبد الله بن الزبير لما بنى الكعبة، لما جاء الحجاج بن يوسف الثقفي بعده لم يهدم الكعبة كلها، وإنما هدم ما كان من جهة الحجر وأخره، وأما الباقي فموجود، وذلك الباب الآخر ما زال أثره باق إلى الآن. نعم. قال وهو القدر الذي ترك خارجا عن عرض الجدار أي جدار الكعبة مرتفعا عن الأرض، وهذا واضح للعيان، فهو مرتفع عن الأرض من جميع الجهات ما عدا جهة الباب وهو الملتزم، فليس في محله شاذروان لأجل أن يلتزم الناس، وحينئذ نقول حكما هناك بمقداره يحكم بأنه جزء من الكعبة. قال قدر ثلثي ذراع. قوله قدر ثلثي ذراع ليس المقصود ارتفاعه عن الأرض، وإنما المقصود بعد طرفه من الكعبة إلى الطائفين، فبعد الشاذروان من الكعبة إلى الطائفين نحو ثلثي ذراع. وإذا عرفت أن الذراع تقريبا 48 سنتيا، فحينئذ يكون الثلثان تقريبا 6، أليس كذلك؟ نعم 36 تقريبا سنتي، أو يزيد قليلا تقريبا على سبيل التقريب. نعم. إذن قوله قدر ثلث ذراع هذا الطول باعتبار بعده عن الجدار لا باعتبار ارتفاعها عن الأرض. قال لأنه منها أي لأنه من الكعبة، جدار الكعبة وسيأتي بعد، ومن الكعبة وسيأتي الخلاف فيه بعد ذلك. نعم. أو ترك شيئا من الطواف وإن قل. نعم. قوله أو ترك شيئا من الطواف وإن قل، هذه الصورة الثالثة، فمن ترك جزءا من الطواف من أوله أو آخره وإن قل، أي وإن قل ما تركه، فلا بد أن يبتدئ بالحجر الأسود ويرجع إليه، فإنه لا يصح كذلك. نعم. أو لم ينوي أو طاف. قال أو لم ينوي، أي لم ينوي الطائف حين طوافه بالبيت الطواف بالبيت قصد عبادة. وتعبير المصنف بأنه لو لم ينوي يشمل صورتين، يشمل إذا لم ينوي الطواف بأن كان قد دار رياضة أو بحثا عن شيء معين، أو نظافة بأن يكون من الذين يقومون بتنظيف المطاف، أو من العمال الذين لهم عمل بالمراقبة وغيرها، فما دام قد طاف من غير قصد للطواف فلا يصح طوافه. إذن هذا الأمر الأول وهو عدم نية الطواف. الأمر الثاني في قوله أو لم ينوي، أو لم ينوي نسك الطواف، وذلك أن الذي أحرم إحراما مطلقا ثم طاف من غير أو قبل أن يصرف إحرامه لحج أو عمرة أو نسك معين فإن طوافه حينئذ لا يصح، لأنك لا تدري أهو لعمرة أم لحج، أهو متمتع أم قارن، أهو نافلة أم واجب، وهكذا. فحينئذ نقول من أحرم إحراما مطلقا ولم يصرفه لنسك معين فلا يصح طوافه. نبه لهذين الأمرين الروض أو صاحب الروض، وهو كما تعلمون مر معنا قبل ذلك. نعم. أو طاف خارج المسجد. نعم، قال أو طاف خارج المسجد، لأنه لا يصح الطواف خارج المسجد، بل لابد أن يكون الطائف في المسجد. وذلك أن هناك قاعدة مرت معنا أن المسجد مجتمع فيه وصفان. الوصف الأول أن تكون البقعة موقوفة للصلاة، والوصف الثاني أن يكون محاطا، فلا بد أن يكون محاطا لكي يصدق عليه أنه مسجد. وقد كان قديما بين المسجد أي مسجد الكعبة وبين المسعى بين الصفا والمروة بيوت وأماكن بيع وشراء إلى أقل من قرب، فدل على أن الشخص يخرج من المسجد ويذهب إلى الصفا والمروة ثم بعد ذلك اتصل، وهذا واضح. فإن كل من طاف في وضعنا الحالي في مسجد الكعبة المحاط فإنه يصح طوافه. عندنا هنا مسألة مهمة حدث فيها كلام بعد التوسعة، وهو أن في بعض مواضع المطاف وخاصة في الأدوار العليا كالسطح ونحوه ربما في حال ازدحام يمتد الطائفون إلى أن يصلوا إلى المسعى، وقد أجمع العلماء على أن المسعى خارج الحرم، حكى الإجماع جماعة من أهل العلم، وأنه ليس في المسجد، عفوا خارج المسجد وليس خارج الحرم، لكن أخذته باللهجة الدارجة خارج المسجد. فحينئذ أفتى جمع من المشايخ عليهم رحمة الله أن من طاف ووقعت رجله في المسعى في بعض الطواف فإنه لا يصح طوافه، لأنه خرج من المسجد لبقعة أجمع العلماء أنها ليست من مسجد الكعبة، وهذا واضح تعليلهم فيه. ولكن الظاهر أن الأمر ليس كذلك، لأن العلماء حينما حكوا الإجماع على أن الصفا والمروة والمسعى بينهما ليس من المسجد، إنما هو باعتبار حالهم الأول حينما كان المسجد له جدار منفصل عنه، وكان بينه وبين المسعى بيوت، وبينهما كذلك أيضا محلات تجارية. فحينئذ الإجماع نقول إنما هو باعتبار الحال الأول، وأما الآن فإننا نقول إنه بناء على قاعدة أهل العلم بتوفر الشرطين الإحاطة والوقف فأصبح المكان مكان عبادة للصلاة وغيرها، ويشترك معه الطواف والسعي. والأمر الثاني فإنه يصح إذن، فيصح فيه أولا الطواف إذا امتد الطائفون فوصلوا إلى المسعى، والأمر الثاني أننا نقول إن من صلى في المسعى فيصح اتمامه بالإمام إمام الحرم، ولو كان بينهم من يمر من المارين فيسعى أمامه، لأن هذا لا يعتبر حاجزا ومانعا من اتصال المصلين بعضهم ببعض. وقد مرت معنا المسألة هذه في كتاب الجماعة أو نعم الإمامة والجماعة. إذن هذا ما يتعلق بقول المصنف خرج أو طاف خارج المسجد. تصور الطواف خارج المسجد أنا لا يعني أن قد يكون عن طريق الدائري، قديما كان هناك دائري قريب من الحرم، وقد كان بعض الناس يفعلونه يظنون أن هذا صواب وهذا غير صحيح. الآن قد يكون الدائري بعيد الذي يكون يدور على الحرم خلف الأنفاق، وهو الدائري الأول يسمى، لكن لو أن امرأة طاف على البيت بسيارة على الدائري 7 مرات نقول إن طوافه غير صحيح، لأن طوافه خارج الكعبة خارج مسجد الكعبة. نعم، هنا مسألة قد تقول يأتي لي مستفتين في الحرم أن بعض الناس يكون يطوف في أحد الأطباق ثم بعد ذلك يريد أن ينتقل لطابق آخر من أدوار المسجد فيخرج خارج المسجد ثم يعود، وربما في خروجه خارج المسجد خارج جدار المسجد يمشي جزءا من الطواف، وهذه تتكرر كثير ويأتي السؤال عنها كثير وهذا هو واقع. فنقول حينئذ هذا الجزء الذي مشيته في خارج المسجد غير صحيح، فيلزمك أن ترجع إلى البقعة التي كنت عليها ما لم يطل الفصل. نعم. قال رحمه الله أو محدثا ولو حائضا. نعم، أو محدثا، فالمحدث حدثا أصغر وأكبر لا يصح طوافه، وحديث عائشة واضح. وقوله ولو حائضا أي ولو كان الحدث بالحيض، أتى المصنف بقوله ولو إشارة لخلاف قوي، فإن الشيخ تقي الدين يجوز للحائض أن تطوف بالبيت عند الحاجة لا مطلقا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي، منعها من الطواف. ولكن الشيخ قال يجوز عند الحاجة كذهاب الرفقة ونحوها، وأما التجويز مطلقا فلم يقله الشيخ، وإنما قال لعذر مثل العذر ذكرته قبل قليل. إذن فقوله ولو إشارة للخلاف ذكرناه قبل قليل. نعم. ويلزم الناس انتظارها لأجله فقط إن أمكن. نعم، قول المصنف ويلزم الناس أي يلزم رفقتها الذين معها، ومعنى يلزم أي يجب، وقد صرح بهذا المعنى ابن قندس في حاشيته على الفروع. قال ويلزم الناس انتظارها أي انتظار الحائض حتى تطهر، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحابسة نهي، فهذا يدل على أنه يلزم إذا كان لأجل الطواف، وأما لغير الطواف فلا يلزمهم انتظارها. قال لأجله فقط، قوله لأجله فقط يشمل صورتين أو ينفي صورتين. الصورة الأولى ينفي غير الطواف، فلا يلزم انتظارها لأجل السعي فتطوفها هي حائض ولا في سائر المواقف، هذا واضح والحديث فيه واضح. فهم بعض المتأخرين وهو الشيخ منصور أن ظاهر قوله فقط معنى آخر، أنه لا يلزم الرفقة أن ينتظر النفساء لتطوف. قال لأن النفاس يطول، فحينئذ يلزمها إما أن تمكث ولا تذهب مع رفقتها، أو تذهب معهم وتبقى على إحرامها إلى أن تتحلل أو تحصر. هذا كلامهم في هذه المسألة إذا ذهبت. وهذا الذي بين منصور أنه ظاهر كلامهم جزم به تلميذه محمد الخلوتي في حاشيته على المنتهى. قال رحمه الله إن أمكن. نعم، إن أمكن انتظارها، وأما إن لم يمكن لضرر على الجميع فحينئذ تخرج معهم، إما أن تبقى على إحرامها إلى أن تحل بعد ذلك بدخولها إلى مكة والطواف، أو تذهب معهم وتكون حينئذ في حكم المحصرة. قال رحمه الله أو نجسا. نعم، أو هذا الشيء الثامن أنه نجس، فلا يصح للشخص أن يطوف وفيه نجاسة على بدنه أو ثوبه. أو شاكا فيه في طهارته لا بعد فراغه منه. نعم، قوله ثامنا أو شاكا فيه، يعني شاكا في هل ثوبه أو هل بدنه طاهر أم ليس بطاهر، فالأصل اليقين، فحينئذ يلزمه تطهيره والتأكد منه، لا إن كان شكه بعد الفراغ، إذ القاعدة أنه لا عبرة بالشك الطارئ بعد انتهاء العبادة. أو عريانا، فلا يصح طواف العريان، وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام ألا يطوف بالبيت عريان. أو قطعه بفصل طويل عرفا ولو سهوا أو لعذر أو أحدث في بعضه لم يجزئ. نعم، قوله لم يجزئ يعود لجميع الصور العشر السابقة. نقف هنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى أو قطعه بفصل طويل عرفا ولو سهوا أو لعذر. الأصل أن الطواف بالبيت يلزم فيه الموالاة بين أمرين، يلزم فيه الموالاة بين الأشواط السبعة فلا يفصل بين الأشواط السبعة، ويلزم فيه كذلك الموالاة بين أجزاء الشوط الواحد. فإن وجد فصل فالفصل له أربع صور، الصورة الأولى والثانية ذكرها المصنف هنا، والثالثة والرابعة سيذكرها بعد قليل. التي ذكرها المصنف هنا إذا كان الفصل طويلا، سواء كان ذلك الفصل الطويل لعذر أو كان لغير عذر، ولذلك قال أو قطعه بفصل طويل عرفا ولو سهوا أو لعذر. فلو كان الفصل الطويل لعذر أو لغير عذر أو كان سهوا أو عمدا، ففي هذه الحالة نقول بطل طوافه، وكل ما طافه من البيت فقد التغى ويلزمه استئنافهم ابتداء أو من جديد. الصورة الثانية القطع، أن يكون قطعه لأجل حدث، فمن أحدث في طوافه ولو في آخره نقول بطل طوافه كله، كل الطواف يبطل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الطواف بالبيت صلاة، ومن أحدث قبل انقضاء صلاته بطلت صلاته، فحينئذ يكون الطواف مثله. إذن هاتان الصورتان إذا قطع الطواف بهما ولو كان القطع يسيرا في الحدث بأن أحدث وهو لا يمكنه الوضوء فتيمم ولا يأخذ إلا ثوان قليلة وأتم طوافه لأنه يباح له التيمم لمرض ونحوه، فنقول يلزمه إعادة طوافه. وهناك صورتان وهو القطع القصير والقطع بالصلاة، فهذا لا يبطل الطواف كله وإنما يبطل الشوط الذي قطعت أجزاؤه، وسيأتي في كلام المصنف بعد قليل. فقط أوردتها مع هذه لكي نربط الصورتين معا. قال رحمه الله فتشترط الموالاة فيه وفي سعي. نعم، قول المصنف فتشترط الموالاة فيه أي في الطواف وفي سعي، وفي السعي كذلك، وسينص عليهم المصنف بعد ذلك تكرارا، سيكرر هذه المعلومة مرة أخرى. وهذا هو مشهور المذهب المعتمد أنه يجب الموالاة في أمرين، بين أجزاء الشوط الواحد في الطواف وفي السعي وبين الأشواط، فلا يفصل بينها. وعند الشيخ الشاذروان ليس من الكعبة بل جعل عمادا للبيت، وعلى الأول ولو مس الجدار بيده في موازاة الشاذروان أصح طوافه. نعم، قال المصنف عند الشيخ الشاذروان ليس من الكعبة بل جعل عمادا للبيت. هذا الوجه الثاني في المذهب، هو اختيار الشيخ تقي الدين وفاقا لأبي حنيفة وأصحابه. وأما مشهور المذهب فهو وفاقا لمالك والشافعي، فإن مالكا والشافعي في مشهور مذهبيهما أن الشاذروان من الكعبة وهو مشهور مذهب أحمد. وأما الشيخ تقي الدين فرجح قول أبي حنيفة واختاره أن الشاذروان ليس من الكعبة، وعلل ذلك بما ذكرته في أول الحديث أن ابن الزبير إنما جعله عمادا للبيت، أي يعتمد عليه لكي يعني يتماسك ولا يعني يسقط ونحو ذلك. مسألة الشاذروان كما ذكرت لكم مسألة طويلة، وأكثر من توسع فيها صاحب مواهب الجرير، حتى إنه ذكر كلام الشيخ تقي الدين في هذه المسألة لأنه يميل إليه مخالف مذهب مالك. وقد ذكر ابن رشيد الفهري صاحب الرحلة أن مسألة الشاذروان إنما هي حادثة، وقد ذكر أن أول من أوردها من المالكية هو بن شاس المالكي صاحب الجواهر، وأنه أدخلها في مذهب مالك، إذ متقدم أصحاب مالك لم يكونوا قد تكلموا عن هذه المسألة، هكذا قال ابن رشيد. وأن أول من تكلم عنها من أصحاب الشافعي هو المزني، ولا توجد في كلام الشافعي وأصحابه الذين أدركوه إلا المزني رحمه الله تعالى. وذكر أن أحاديث الرسول وأقوال الصحابة والتابعين ليس فيها بيان لحكم الشاذروان. هذا الذي أورده ابن رشيد هو يقوي اختيار الشيخ تقي الدين في أن الشاذروان إنما هو جعل عمادا وليس من الكعبة. وبناء على ذلك فإننا نقول إن ما يتعلق بالطواف على الشاذروان له صورتان. الصورة الأولى أن يكون كل جسد الطائف على الشاذروان، وهذا كان يتصور قديما حينما كان الشاذروان مسطحا قبل أن يكون مسنما. فحينما كان مسطحا وعرضه بمقدار ثلث ذراع يمكن للرجل أن يمشي عليه بسهولة، وأما حينما سنم فإن المشي عليه صعب جدا، إلا أن يكون المرء نحيلا ويكون صغيرا كذلك. وأذكر حينما كنا صغارا يعني جدا في السابعة والثامنة كنا نمشي على الشاذروان يعني ولا أحد يقول لنا شيء، فكان سهلا جدا للصغير النحيل خاصة، فحينئذ نقول المشي عليه الآن صعب جدا. بقيت الصورة الثانية التي أوردها الشيخ، قال وعلى الأول أي على القول بأن الشاذروان من الكعبة، قال لو مس الجدار بيده في موازاة الشاذروان صح طوافه. قوله لو إشارة لخلاف قوي سأذكره بعد قليل. صورة هذه المسألة أن الشخص إذا كان يطوف بالبيت وقد أدخل يده فأصبحت ذراعه في تحت مقابلة للشاذروان، فيكون جزء من جسده وهو الذراع داخل الكعبة على القول بأن الشاذروان من الكعبة، هل يصح طوافه أم لا؟ قال المصنف لو مس أي الطائف الجدار بيده، جعل يده على الجدار فتكون ثلثي ذراعه مقابلة للشاذروان، فتكون في حكم ما كان داخل الكعبة في موازاة الشاذروان. إيش معنى موازاة؟ يعني تكون الذراع في موازاة الشاذروان، الشاذروان أسفل جهة الأرض والذراع مرتفعة. قال صح طوافه. لماذا صح طوافه؟ نبه الزركشي في شرحه على الخرقي أن هذه مبنية على قاعدة، وهو أن الأغلب يأخذ حكم الكل، فإن الذراع إنما هي جزء من الجسد وهو قليل، والقليل لا ينظر إليه وإنما الحكم للأكثر. إذا عرفت ذلك فقد أشار المصنف لخلاف قوي في المسألة وهو قوله لو مس، وهذا الخلاف هو خلاف المتأخرين من أصحاب مالك وكثير من أصحاب الشافعي، بل أكثر من أصحاب الشافعي، فإن هذا عندهم أن من أدخل ذراعه في هذا الموضع ومس بيده جدار الكعبة ولم يتدارك ويرجع فإنه لا يصح طوافه. حتى قال بعض متأخر الشافعية أن كثيرا من الحجيج يرجعون إلى بلدانهم ولم يصح طوافهم ولا حجهم لأجل هذا المعنى، بل إنه استشكل عليهم ما هو أشد من ذلك، فقالوا إن المحرم وهو يطوف إذا قبل الحجر الأسود فإنه يكون قد أدخل جزءا من رأسه فيما له حكم الكعبة، فيقتضي ذلك عدم صحة طوافه، فيلزمه حينئذ أن يرجع لموضعه الأول ويبتدئ منه. صرح بذلك ابن النقيب في كتاب من أشهر كتب المتأخرين عند الشافعية المختصرات، وهو عمدة السالك، وهو يقرأ في كثير من البلدان وخاصة في القرن الأفريقي من الشافعية. على العموم أنا ذكرت هذا الخلاف لماذا؟ لسببين. السبب الأول تعبير المصنف بقوله ولو، والسبب الثاني أن بعض المتأخرين وهو الشيخ ابن سلطان في المجموع راعى هذا الخلاف فقال إنه يستحب أن يتحرز الطائف من ذلك خروجا من الخلاف. والحقيقة أن قول ابن سلطان فيه نظر، فتعبير الشيخ ابن سلطان في المجموع بأنه استحب فيه نظر من جهتين. جهة الأولى أنه لم يسبق لأحد من فقهائنا من قال إنه استحب مراعاة هذا الخلاف، والأمر الثاني أن التعبير بالاستحباب لمراعاة الخلاف شرطه أن يكون الخلاف قويا، والحقيقة أن الخلاف الشاذ هو ليس بالقوي. وقلت لك كلام محب الدين الطبري وأطال في رسالة وابن رشيد وكثير من العلماء على خلاف ذلك. ولو أنه عبر قال والأولى لكان أدق من تعبيره بقوله يستحب، فلا يحكم بالاستحباب إلا لما قوي الخلاف فيه. وأما التعبير بالأولى خروجا من الخلاف هذا لا إشكال فيه، فإن مراعاة الخلاف باعتبار الأولوية معتبر في الجملة. وأما الاستحباب فلا يحكم بالاستحباب أو بالكراهة مراعاة الخلاف إلا إذا كان الخلاف قويا، نبه على هذا الشرط ابن عقيل وغيره. نعم. وإن طاف في المسجد من وراء حائل من قبة وغيرها أجزاء. نعم، هذا كلام المصنف أن من طاف في المسجد يقصد في المسجد الكعبة من وراء حائل كجدار أو قبة أو غيرها أجزاء، لأنه ما زال في داخل المسجد، فحيث حكمنا بأنه مسجد فلا حرج في ذلك. نعم. وإن طاف على سطحه توجه الإجزاء قاله في الفروع. نعم، قوله وإن طاف على سطحه، الضمير في قوله سطحه يعود للمسجد لا الكعبة، لأن الطواف على سطح الكعبة لا يصح لأنه لم يطف بالكعبة، والمراد على سطح المسجد. ومرادهم بالطواف على سطحه أي حيث لم يقابل جزءا من الكعبة، فحيث لم يقابل جزءا من الكعبة هل يصح طوافه أم لا؟ لأنه طاف بهوائها لا بقرارها. ذكر المصنف أنه يتوجه الإجزاء قاله في الفروع، أي أن صاحب الفروع هو الذي قال ذلك أنه يتوجه، لأن صاحب الفروع لم يعلم خلافا متقدما عند الأوائل، لعل سبب ذلك أنه لم يكن هناك بناء مرتفع يطاف على ظهره في ذلك الوقت. والآن واضح أن يكاد يكون إجماع يعني على أنه يصح الطواف، الطابق الأول والثاني والثالث والرابع كذلك، والآن أربعة أدوار كما تعلمون يطاف فيها أو يطاف عليها في الكعبة. نعم. وإن شك في عدد الأشواط أخذ باليقين ويقبل قول عدلين. نعم. قال وإن شك، أي أشك الطائف في أثناء طوافه، يجب أن نقيدها بأثناء الطواف الشك في عدد الأشواط، أخذ باليقين مطلقا ولا يبني على غلبة الظن، وهذه من قواعد فقهائنا أنهم يبنون دائما على اليقين. وقلت لكم ما أدري هنا وفي درس آخر أن ابن اللحام في القواعد الأصولية ذكر أن المذهب مضطرب، فتارة يبني على اليقين وتارة يبني على غلبة الظن. التعبير بالاضطراب مني أنا، هو أتى بعبارة أخرى نسيت ما هي، أو مختلف ربما عبر، فمرة يبنون على اليقين ومرة يبنون على غلبة الظن. وأما الشيخ تقي الدين فكان يطرد قاعدته ويقول إنه يبنى على غلبة الظن حيث وجدت غلبة الظن، ولذلك فإن الرواية الثانية قول أبي بكر عبد العزيز بن جعفر أو بكر عبد العزيز ابن جعفر، فإنه كان يرى أنه يبنى على غلبة الظن إن وجدت غلبة الظن. ولا أعلم الشيخ تقي الدين كلام في هذه المسألة، ولكن على قاعدته فإنه يبنى أيضا على غلبة الظن في عدد الأشواط قلة أو كثرة. قال ويقبل، أي الطائف، قول عدلين ولا يكفي واحد، لأن الواحد غلب الظن. نعم. ويسن فعل سائر المناسك على طهارة. نعم، سائر المناسك سواء كانت سعيا وقوفا رميا مبيتا، المبيت طبعا قبل النوم يستحب أن يكون على طهارة في جميعها، فلا يشترط فيها الطهارة إلا الطواف بالبيت، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي. وإن قطع الطواف بفصل يسير أو أقيمت صلاة مكتوبة أو حضرت جنازة صلى وبنى، ويكون البناء من الحجر ولو كان القطع من أثناء الشوط. نعم، قوله وإن قطع إلى آخر، هذه هي الصورتان التي سبق الإشارة إليهما، مر معنا القطع الطويل ومر معنا القطع بالحدث، أنهما تبطل الطواف بكليته. هنا صورتان أخريان، قال وإن قطع الطواف بفصل يسير، فصله فصلا يسيرا سواء كان الفصل بعذر أو لغير عذر لأنه أطلق، وهنا لم يقيد الفصل اليسير كم مقداره، وعادة أن المذهب يقدرون المقدرات بالعرف فيرجع ذلك للعرف، فمرده إلى العرف. الحالة الثانية قال أو أقيمت صلاة مكتوبة أو حضرت جنازة صلى وبنى، أي في الحالتين يبني. وما معنى أن يبني؟ قال ويكون البناء من الحجر أي الحجر الأسود، فإن كان قد قطع بعد ابتداء الشوط فنحكم بأن ما فعله في أثناء الشوط سواء كان ربعه أو نصفه أو أكثر باطل، فيعيد الشوط الأخير فقط. قال المصنف ولو كان القطع من أثناء الشوط، أي ولو كان قطعه للصلاة المكتوبة والجنازة أو قطعه للفصل اليسير كشرب ماء ونحوه في أثناء الشوط فإنه يبطل الشوط ويبدأ من الحجر. تعبير المصنف بقوله ولو هذه ليست إشارة لخلاف فيما يظهر، لأن صاحب الإنصاف لم يذكر فيها خلافا، وإنما هو إشارة لصورة قد تكون بعيدة في الذهن للتأكيد عليها. عندنا هنا عدد من المسائل. المسألة الأولى تعبير المصنف بقوله أقيمت صلاة مكتوبة، صاحب التنقيح قال أقيمت صلاة وسكت، ولكن المصنف تبعا للعسكري زاد كلمة المكتوبة، وبناء على ذلك فإن نقول ظاهر كلام المصنف أن غير المكتوبة والجنازة كل الصلوات سواء كانت تراويح أو وتر ركعة واحدة أو أي صلاة تطوع أخرى جماعة أو فرادى فإنها تأخذ حكم الفصل الطويل مطلقا، وهذا هو مفهوم كلام المصنف. وهذا المفهوم خالفه مرعي، فقد ذكر مرعي في الغاية أنه يتجه أن الوتر والتراويح كالصلاة المكتوبة، ومعنى قول مرعي يتجه أي أنه من عنده ولم يعرف فيها نقلا، لكن خالفه شارحه وهو ابن العماد فقال إن كلام مرعي فيه نظر، قال لأن صاحب الإقناع وقبله طبعا نقول العسكري قيد الصلاة بكونها مكتوبة، وعلى العموم هذا من ابن العماد ترجيح باعتبار ظاهر الألفاظ، ويحتاج هذا للرجوع إلى المكتوبة هل عندما أوردها المصنف تبعا للعسكري، ومعروف أن المصنف يتبع العسكري كثيرا جدا جدا أكثر متابعته لشيخه الشويكي، هل هذه كانت مقصودة وهل سبق إليها، تحتاج إلى تحقيق أكثر في المذهب وتأمل للترجيح بين ظاهر كلام المصنف وبين ما يعني ذهب إليه مرعي من اتجاه. المسألة الأخيرة أن قول المصنف ولو كان القطع في أثناء الشوط هنا تكلم عن الطواف، وقد ذكر منصور وسيأتي إشارة إليه كذلك بعد ذلك أن هذا الحكم في الطواف مثله ينقل للسعي، فلو فصل بالفصل الطويل أو بالحدث يبطل السعي كله، طبعا الحدث لا يتصور هناك لأنه لا يشترط له الطهارة، لكن لو فصل فصلا طويلا فيبطل الشوط كله، وإن فصل فصلا قصيرا أو لصلاة مكتوبة فإنه يبطل الشوط الذي هو فيه فقط. ثم يصلي ركعتين والأفضل خلف المقام وحيثه. نعم، لحديث جابر حينما صلى النبي عليه الصلاة والسلام خلف المقام قال رحمه الله وحيثه ركعهما من المسجد أو غيره جاز. نعم، ولا حديث شيء عليه. العباس أنه من صلى في أي مكان في مكة أجزأ، وهما سنة مؤكدة. نعم، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به لفظا وفعله عليه الصلاة والسلام له. نعم، يقرأ فيهما بعد الفاتحة في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ولا بأس أن يصليهما إلى غير سترة. جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى والطائفون أمامه، وكذلك جاء عن بعض الصحابة كعبد الله بن الزبير وغيره. ويمر بين يديه الطائفون من الرجال والنساء وتقدم. نعم، هذا الحكم في سنة الطواف في صفتها، وأنه يجوز أن لا يجعل سترة أمامه، ويجوز أن يمر الناس بين يديه. هل يلحق بسنة الطواف غيرها من الصلوات؟ تقدم معنا في كتاب الصلاة أن سائر الصلوات بمسجد الحرم أو بمسجد الكعبة يأخذ حكمها ولا يعتبر لها سترة، وتقدم معنا كذلك أن كل مسجد أخذ حكم مسجد الكعبة لازدحام الناس وكثرة مرورهم فيه كمسجد النبي صلى الله عليه وسلم في وقتنا الآن يأخذ حكم من حيث أنه يجوز الصلاة إلى غير سترة. وتكفي عنهما مكتوبة وسنة راتبة. نعم، وتكفي عن ركعة الطواف أن يصلي المكتوبة وأن يصلي سنة راتبة فتداخلا. ويسن الإكثار من الطواف كل وقت. نعم، الطواف هو التطوع لله عز وجل بالطواف بالبيت أسبوعا، وقوله كل وقت يشمل ذلك أوقات النهي عن الصلوات والأوقات التي يجوز فيها الصلاة، ولو كان الوقت وقتا مغلظا الذي جاء في حديث عقبة بن عامر. نعم، وله جمع أسابيع. نعم جمع أسابيع يعني أكثر من أسبوع، إن طواف بالبيت سبعة أشواط يسمى أسبوعا. نعم. فإذا فرغ منها ركع لكل أسبوع ركعتين. نعم فلا تتداخل لأن أجناسها متنوعة، وهذا الذي فعلته عائشة والمسور بن مخرم وغيرهم. والأولى لكل أسبوع عقبة، عقبه مباشرة، وهو أشبه بفعل النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه حينما أنهى طوافه صلى عقبه ركعتين. ولا يشرع تقبيل المقام ولا مسحه. نعم لا يشرع، قوله هنا لا يشرع قد يكون على سبيل الحرمة وقد يكون على سبيل الكراهة. فيكون على سبيل الحرمة إن اعتقد اعتقادا كالتبرك مثلا أو اعتقد الندب فيه، فلا شك في ذلك أنها غير مشروع، وقد أنكر أهل العلم من يفعل ذلك، بل إن الإمام مالك رحمه الله تعالى امتنع من التحديث عن أحد شيوخه، قال لأنني رأيته يفعل مثل ما يفعل العوام يمسح المنبر، فدل ذلك على أن أهل العلم متقدمين على إنكار هذه الأمور، وأنهم يعدون أن مسحها إنما هو منهي عنه، والذي جاء في مسح المنبر فقط خاصة دون الأشياء الأخرى ليس مسحا وإنما وضعا لليد على الرمانة، تكلمنا عنه قبل، وأن من فعله كابن عمر وما جاء عن بعض العلماء منهم أحمد مشروعيته محله في منبر النبي صلى الله عليه وسلم من باب التأسي لا من باب التبرك. وانتبه الفرق، في فرق بين باب التأسي وباب التبرك. باب التأسي هو أن تفعل ما فعل النبي على هيئة ما فعل لأنه فعل، كذا عرفه أبو الخطاب، بخلاف السنة فالتأسي أقل من السنة، فالتأسي جائز وهل يؤجر عليه فيه قولان لأهل العلم، وأما السنة فهي معنى زائد على التأسي، بحيث يدل الدليل على أن فعل النبي عليه الصلاة والسلام كان لتعبد، وتكلمنا عن هذا في درس الأصول فيما مر. فالمقصود أن وضع اليد والتمسح بالمقام وبقبره عليه الصلاة والسلام وبغيرها من الأمور كلها منهي عنه، أنهى عنه الأئمة الكبار كأحمد ومالك والكبار عليهم رحمة الله. فرع إذا فرغ المتمتع ثم علم أنه كان على غير طهارة في أحد الطوافين وجهله لازمه الأشد، وهو كونه في طواف العمرة فلم تصح ولم يحل منها، فيلزمه دم للحلق ويكون قد أدخل الحج على العمرة، فيصير قارنا ويجزئه الطواف للحج عن النسكين، ولو قدرناه من الحج لازمه إعادة الطواف ويلزمه إعادة السعي على التقديرين لأنه وجد بعد طواف غير معتد به. نعم هذا فرع مفرع على ما سبق، أخذه المصنف من الموفق في المغني، نمر عليه بسرعة لخلاف أورده صاحب المنتهى في بعض جزئياته. أول مسألة أول هو يقول فيه المصنف إذا فرغ المتمتع، قوله إذا فرغ المتمتع أي فرغ المتمتع من عمرته وحجه معا، ثم علم أنه كان على غير طهارة في أحد الطوافين، المراد بالطوافين طواف العمرة وطواف الحج، لأن المتمتع يجب عليه طوافان. قال وجهله أي جهل أي الطوافين الذي طافه على غير طهارة، فقد يكون طواف العمرة وقد يكون طواف الحج. قال المصنف لزمه الأشد، هنا هذه القاعدة الكلية وهو الأحوط لا شك، ثم أراد أن يفسر ما معنى الأشد، قال وهو أي والأشد هو كونه أي كون الطواف الذي طافه من غير طهارة كان في العمرة، قال وهو كونه في طواف العمرة. فحيث حكمنا أن طواف العمرة كان بغير طهارة، قال المصنف فلم تصح، أي فلم يصح طوافه ولم تصح العمرة، ويترتب على ذلك أنه ما زال باقيا على إحرامه، ولذا قال ولم يحل منها، بقي محرما. طيب الذي فعله حلق ولبس مخيطا إلى غير ذلك، نقول قال المصنف فيلزمه دم للحلق، قوله يلزمه دم للحلق أي دم فدية، فدية أذى، لأنه حلق رأسه وهو محرم، فيجب عليه فتجب عليه فدية للتخير بين الدم النسيكة، ففدية من صدقة أو طعام أو نسك، ففدية من صيام يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين أو نسيكة ويشاء. إذن هذه معنى قوله يلزمه دم حلق. إن قلت طيب الثوب اللبس وتغطية الرأس، نقول سبق معنا أن التطيب أو التطيب و اللبس وتغطية الرأس من فعله ناسيا أو جاهلا يعذر به، فلا فدية عليه، ولذلك لم يجب عليه دما إلا للحلاق لأنه إتلاف، وسيأتي في الجماع بعد قليل. قال ويكون قد أدخل الحج على العمرة فيصير قارنا، هذا واضح، ويجزئه الطواف للحج عن النسكين، أي الطواف الذي نوى به طواف الإفاضة يكون مجزئا عن طواف الإفاضة وعن طواف العمرة معا. هنا انتهى كلام المصنف فيما لو قدرناه، فيكون حينئذ يجزئه ذلك ولا يجب عليه إلا دم. لكن ذكر في المنتهى زيادة فقال ويعيد السعي، يلزمه أن يعيد السعي، هكذا ذكر صاحب المنتهى. ولعل الصواب ما في الإقناع أنه لا يلزمه السعي، لا يلزمه إعادة السعي، لأن السعي لا تشترط له الطهارة، ولأن القارن يكفيه سعي واحد وهو السعي الأخير الذي فعله. وذلك اقتصار المصنف تبع للموفق بأنه يجزئه الطواف الأخير بلا سعي هو الأظهر. وإن كان عثمان قال إن حق العبارة أنه يعيد الطواف والسعي، سنذكر لما قال إنه يعيد الطواف بعد قليل في كلام منصور. إذن هذا الأمر الأول، أن المصنف قال ليس عليه طواف ولا سعي غير الطواف والسعي الذي فعله في الحج، زاد صاحب المنتهى السعي، وزاد منصور في الكشاف طوافا فقال يلزمه الطواف. يقول منصور قلت الذي يظهر لزوم إعادة الطواف لاحتمال أن يكون الطواف الذي ترك فيه الطهارة هو طواف الحج المتأخر، فحينئذ لا يصح طوافه فيلزمه حينئذ أن يطوف، وسنذكر هذه المسألة عندما نختم لو قدرناها من الحج. ثم قال المصنف ولو قدرناه، أي ولو قدرنا أن الطواف الذي كان من غير طهارة من الحج لزمه إعادة الطواف فقط، لأن طواف الحج كان على غير طهارة فلم يصح، ويلزمه إعادة السعي على التقديرين معا، على الأول والثاني معا. زاد أيضا في المنتهى هنا ويلزمه دم، وهذه زيادة الدم لم يذكرها في الإنصاف، وذكر منصور في شرحه أن الدم يجب لأجل أنه حلق، وذكر في حاشيته أن الدم هنا لأجل أنه دم تمتع، وصوب الخلوتي في حاشيته الأمر الثاني، قال لأنه وجد بعد طواف غير معتد به، لا يلزمه حينئذ أن يسعى سعيا آخر لأنه جاء بعد طواف معتد به. إذن هذا كلام مصنف، وذكرت لكم كلام منصور في ما ذكره قبل قليل. نعم. وإن كان وطئ بعد حله من العمرة حكمنا بأنه أدخل حجا على عمرة فاسدة فلا يصح، ويلغو ما فعله من أفعال الحج ويتحلل بالطواف الذي قصده للحج من عمرته الفاسدة، وعليه دم للحلق ودم للوطئ في عمرته، ولا يحصل له حج ولا عمرة. ولو قدرناه من الحج لم يلزمه أكثر من إعادة الطواف والسعي، ويحصل له الحج والعمرة. نعم، هذه التفريع الثاني فيما لو كان قد حلق وإضافة للحلق وطئ زوجة. قال المصنف وإن كان وطئ بعد حله من العمرة حكمنا بأنه أدخل حجا على عمرة فاسدة، لأن الوطأ يفسد عمرته، قال فلا يصح، أي فلا يصح إدخال الحج على العمرة الفاسدة لأنه أفسد العمرة بالوطأ، فلا تصح العمرة ولا يصح حجه كذلك. قال ويلغو ما فعله من أفعال الحج ويتحلل بالطواف الذي قصده للحج من عمرته الفاسدة، فقط تحلل، وعليه دم للحلق أي دم أذى، وعليه دم للوطئ في عمرته كذلك، ولا يحصل له حج ولا عمرة، وهل يلزمه قضاؤه؟ تقدم معنا الإشارة لبعضها. ولو قدرناه من الحج لم يلزمه أكثر من إعادة الطواف والسعي، ويحصل له الحج والعمرة. نعم، واضح. فصل. ويشترط لصحة الطواف 13 شيئا. نعم، قول المصنف ويشترط، شرع في هذا المصنف بذكر شروط الطواف وهي 13 أمرا. أولها الإسلام الكافر لا يصح طوافه لفقد النية منه، والعقل كذلك، والنية أيضا لأن النية شرط، إنما الأعمال بالنيات، وستر العورة. نعم، قوله وستر العورة محلها إذا كان قادرا على سترها لأن العاجز يسقط، وزاد بعض أهل العلم أنه لابد أن يكون ستر العورة بمباح، ولذلك قالوا إن الصلاة من صلى بثوب حرير أو مغصوب لم تصح صلاته، فيلزم أن نقول مثله من طاف بالبيت وكان رجلا مستترا بحرير ألا تصح صلاته، ألا يصح طوافه، ومثله المغصوب فيما لو كان الطائف رجلا أو امرأة، وممن جزم بهذا مرعي في الغاية. نعم. وطهارة الحدث لا لطفل دون التمييز. نعم، هذا الشرط الخامس، وهو أنه لازم يلزم الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، ويستثنى من ذلك الطفل الصغير دون سن التمييز، فإنه لا يلزم طهارته من الحدثين لأنه لا يمكن تطهيره لفقده النية. وطهارة الخبث. نعم، وطهارة الخبث أي النجاسة من الثوب والبدن، ولم يستثن المصنف هنا الطفل، فظاهره كما قال منصور أن الطفل يلزم أن يكون طاهرا من الخبث، تكون النجاسات التي عليه نظيفة، فمن طاف بصبي دون سن التمييز فإنه يلزمه أن يزيل النجاسات التي على ثوبه والتي على جسده. وتكميل السبع. نعم، قوله وتكميل السبع أي تكميل سبعة أشواط، والمراد يقينا، وقد تقدم معنا أن من شك في عددها فإنه يبني على اليقين. وجعل البيت عن يساره والطواف. نعم، هذا الثامن، الشرط الثامن أن يجعل البيت عن يساره، وقد تقدم عكسه بأن يجعل الطواف بأن يطوف منكسا ويجعل البيت عن يمينه. ولذلك قال بعض الشراح وهم مثل ابن ناصر يقول ابن سلطان قال إنه يلزم الطائف أن يتحرز من استقبال البيت حال طوافه، فلا يستقبله بمقدم جسده وهو صدره وما قابل ذلك. قال فإن مشى جزءا من الطواف مستقبلا الكعبة ولو في بعض خطوة ولم يرجع لمكانه الذي استقبله فيه ويجعل البيت عن يساره من ذلك الموضع قال لم يصح طوافه. إذن هنا هذا الكلام ذكره ابن ناصر ابن سلطان أن هذا يبطل الطواف من استقبل الكعبة ولو بجزء أقل من خطوة، فلا بد أن يرجع ويأتي ويجعل البيت عن يساره، هكذا قال. ولكن في كلام بعض المحققين من أهل العلم أنه يعفى عن ذلك لعذر كعذر الزحام، ومعلوم أنه في وقت الزحام الشديد كالحج مثلا وأوقات الشديدة ربما يزحم الناس الشخص فيستقبل بوجهه الكعبة ربما خطوة أو أكثر من خطوة، فحينئذ قد يقال بأن الأمر اليسير معفو عنه، وخاصة إذا كان لعذر الزحام الشديد وعدم التعمد والقصد له، وهذا وجه. لكن يهمنا هنا أن غالبا الاستحباب بالاستقبال بالصدر إنما هو الحجر، فأنت إذا أردت أن تستقبل الحجر الأسود بوجهك وبجذعك فاستقبله من غير انتقال ومشي، وإنما يكون حال وقوف ثم لا يأخذ منك إلا ثانية أو ثانيتين. نعم. والطواف بجميعه. نعم، بجميعه الضمير يعود إلى البيت، وبناء على ذلك فإن من طاف على الجدار أو الشاذروان أو وسط الكعبة لا يصح طوافه، أو الحجر كذلك. وإن يطوف ماشيا مع القدرة. نعم، هذا الذي بدأنا به درس اليوم، فإنه لا بد أن يكون مع القدرة ماشيا. وأن يوالي بينه. نعم، يوالي بينه أي بين الأشواط وبين أجزاء الشوط الواحد من الطواف. وأن لا يخرج من المسجد. نعم، هذا الثاني عشر، أنه لا بد أن لا يخرج من المسجد في الطواف، فإن خرج فإن كان خروجه يسيرا فإنه يرجع ويعيد الشوط، وإن كان الخروج طويلا بطل طوافه بالكلية، وليس له أن يطوف جزءا من البيت جزءا من الطواف خارج مسجد البيت. وأن يبتدئ من الحجر الأسود فيحاذيه. نعم، فلا بد أن يبتدئ من الحجر الأسود فيحاذيه، مر معنا في الدرس الماضي ما معنى المحاذاة، وأن الأقرب في المحاذاة أن نقول حكمها كحكم المحاذاة في سائر الأبواب، وهو أن المرأة في طريقه الذي يطوف فيه أقرب نقطة فيها يكون إلى الحجر الأسود هذه هي المحاذاة، متى تكون أقرب إلى الحجر الأسود في الطريق الذي تسير عليه هذه هي نقطة المحاذاة، فلا بد حينئذ أن يحاذي الحجر الأسود بكل بدنه كما تقدم. هذه 13 شرطا، زاد بعض المتأخرين وهو مرعي شرطا رابعا أو شرطا رابع يعني يزيد على 13 وهو يكون 14، وهو أنه لا بد من دخول الوقت، ويتصور دخول الوقت في بعض الطواف دون بعضه، وهذا متصور في طواف الإفاضة، فإن طواف الإفاضة لا يصح إلا بعد دخول وقته، قيل بعد نصف الليل من ليلة العيد، وقيل بعد طلوع الشمس، وتقدم الخلاف فيه، والصواب أنه من نصف الليل. نعم. وسننه عشر، استلام الركن. الركن هنا المراد به الحجر الأسود، وأما الركن اليماني فسيفرده بعد قليل المصنف. وتقبيله أو ما يقوم مقامه من الإشارة. نعم، هذا الثاني، تقبيل الحجر الأسود أو ما يقوم مقام التقبيل وهو الإشارة، إما بالعصا أو باليد ونحو ذلك. واستلام الركن اليماني. نعم، استلام بلا تقبيل. الرابع. والاطباع. والاطباع مستحب للرجال دون النساء. والرمل. نعم، تقدم صفته وهو للرجل دون المرأة. والمشي في مواضعه. نعم، والمشي في مواضعه أي حيث لا رمل يكون فيه مشي، بعد الأشوط الثلاثة عند القدوم هي الرمل، وما بعد الثلاثة يكون فيه مشي. والدعاء نعم والدعاء يستحب الدعاء ودعاء الطلب. والثامن والذكر، والذكر هو الثناء على الله عز وجل، وقد مر معنا ماذا كان يفعل عمر وابنه وابن مسعود وغيرهم. والدنو من البيت، فيستحب القرب من البيت فإنه أفضل من البعد عنه. وركعة الطواف، نعم وتقدم معنا صفتها. وهل ركعة الطواف مستحبة أم واجبة؟ مشهور مذهب أنها مستحبة، ومال صاحب الفروع إلى وجوبها، فقد ذكر أن الأظهر أنها واجبة، وهو قول جمع من أهل العلم أظن الحنفية والمالكية وغيرهم لظاهر الآية، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فيكون حينئذ أمرا. وإذا فرغ من ركعتي الطواف وأراد السعي سن عوده إلى الحجر فيستلمه. نعم، بدأ المصنف الآن بالحديث عن السعي، فقال المصنف وإذا فرغ من ركعتي الطواف وأراد السعي، عبر بقوله وأراد السعي يدلنا على أمر سيأتي بعد قليل، وهو يجوز الفصل بينهما وإن كان المستحب أن تكون هناك موالاة. قال سن عوده إلى الحجر، أي الحجر الأسود، فيستلمه. ذكر بعض المحشين المتأخرين، ولكن يعني لا أعرف من هو، وجدته على بعض النسخ الخطية، أن ظاهر كلامه هنا وكلام غيره أن المستحب إنما هو استلام الحجر، ولا يستحب الإشارة إليه إذا لم يستطع استلامه، كما أن المستحب إن أمكنه الوصول للحجر أن يستلمه بلا تقبيل. قالوا إن هذا هو ظاهر كلامهم، فإنهم جميعا اقتصروا على الاستلام ولم يذكروا، أو الإشارة عند عدم الاستلام، ولم يذكروا مع الاستلام التقبيل. نعم. ثم يخرج إلى الصفا من بابه وهو نعم. طرفه، فنبدأ بها مسألة. قال ثم يخرج إلى الصفا من بابه، هذا الباب هو باب الصفا، وباب الصفا كان بابا للمسجد حينما كان مسجد منفصلا عن خارجه والصفا والمروة، وهذا الباب يسمى بباب بني عدي ويسمى بغير ذلك، ومنها باب الصفا. وقد تنقل باب الصفا من موضع لموضع، وليس له موضع واحد، فإن المهدي في القرن الثاني الهجري حينما عاد بناء جزء من سور مسجد الحرم مسجد الكعبة نقل باب الصفا من موضع إلى موضع آخر، فدل ذلك على أن باب الصفا ليس محددا بموضع. وقد كان قبل فترة موجود باب يذكرون أنه باب الصفا، ولكن على العموم هو يعني ليس دقيقا مطلقا، والأقرب أن المراد بباب الصفا الذي استحب العلماء الذهاب إليه هو الطريق الأقرب الذي يؤدي إلى الصفا، جبل الصفا. فكل طريق ومسلك وباب يكون أقرب إلى جبل الصفا فإنه يستحب الذهاب إليه. ولذلك قال الشيخ تقي الدين إن باب الصفا هو الباب الأعظم الذي يوصل للصفا، فدل على أن الباب حيث أزيل ولا يوجد الآن باب صفا، فإن أقرب طريق يوصلك من المطاف إلى الصفا فاسلكه قدر استطاعتك، هذا هو المراد. ثم بعد ذلك أراد المصنف أن يبين ما هو الصفا، فقال وهو، هنا قوله وهو أي الصفا وليس باب الصفا، وهو طرف جبل أبي قبيس. نعم، جبل أبي قبيس الجبل الكبير الآن يوجد عليه الضيافة، هو في طرفه أنف له يسمونه كالأنف لأنه مرتفع يعني منخفض ثم جاء ارتفاعا كالأنف، هذا الجبل هو جبل الصفا. عليه درج وفوقها أزج كإيوان فيرقى طيب. عليه قوله أدفن. عليه درج، الصفا كان له درج، من عد هذه الدرجات من المتوسط ولا أقول المتقدمين كالأزرق غير من أزرق لها عدد النووي في التهذيب تهذيب الأسماء واللغات، فذكر أن عدد هذه الدرج أنها 11 درجة، وقد بقي أثر هذا الدرج إلى عهد قريب وأدركته في الصفا وهي أقل من ذلك. ولكن ذكر الشيخ محمد طاهر كردي توفي في القرن الماضي أن الدرج الموجود الآن ليس هو الدرج القديم، فإن الدرج هذا غير الدرج القديم فقد أعيد، ذكر كلاما يختلف، لذلك فلا نقيس الدرج الحادث الحالي بالدرج القديم الذي أورده العلماء قديما، لأن هذه مجددة وغير موضعه. ما فائدة معرفة الدرج؟ فائدة معرفة الدرج أن العلماء لما عدوا درج الصفا فإن آخر درجة تكون في أسفل الصفا، وحيث ذهب بعض الدرج دل على أن الصفا الآن يكون مرتفعا وقد غطي بعضه بالأرض، وهذا الذي حدث قبل التوسعة الأخيرة للمسعى، فقد كان جزء من الصفا مغطى بالبلاط الذي يسمونه المزلقان، يعني على شكل مسنم على شكل دحديرة، جزء من الصفا مغطى. وهذا نستفيد منه شيئا، وهو متى نحكم بأن الطائف قد استوعب ما بين الجبلين، وسيأتي كلام مصنف بعد قليل إن شاء الله. إذا معرفة عدد الدرج مهم لكي نعرف ما الذي ارتفع من الأرض وما الذي انخفض. وقد صرح بهذا المعنى ذكرت لكم منصور في غير هذا الموضع، فقد قال منصور: حصل لكن قد حصل علو في الأرض من الأتربة والأمطار بحيث تغطى عدد من درجات الصفا والمروة، ومن لم يتحقق قدر المغطى فإنه يحتاط من عهدة الواجب بيقين، أي فيزيد حتى يصل إلى الموضع الذي يتيقن فيه أنه قد وصل إلى جبل الصفا. إذا المقصود أن الضابط فيها عدد الدرجات، ونحن نعلم أن جبل الصفا كلما نزلت كلما زاد عمقه، أو كلما زاد عرضه عفوا، لأن الجبال كلما نزلت يزداد عرضها، فالحد الذي يكون إليه هو الذي يصل له عدد الدرجات. والدرج القديم ذكر النووي أنه 11، وذكر الأزرقي عددا آخر، ومن أحسن من تكلم عنه من المتأخرين ولكن ما أمكن من مراجعه عبد الرحمن با سلامة في تاريخ الكعبة طبعا، وأيضا محمد طاهر كردي في كتاب تاريخ مكة والكعبة، وكلاهما من القرن الماضي. قوله: وفوقها أزج كإيوان. الأزج هذا كالبناء له صورة الآن، لم يهدم إلا في القرن الماضي القريب، كانت تجعل مثل جدار أو التاج جدار، وله صورة موجودة الآن في، يعني هدمت أظن في 1370 تقريبا، يعني قبل 70 سنة أو أكثر بقليل، كانت تجعل هكذا لكي يعرف الناس أن هذا الجبل هو الصفا، فيكون بمثابة الإيوان أي العرش. فصورته موجودة، يمكن لمن أراد أن ينظر إليها، الصور القديمة للصفا. نعم. فيرقى عليه ندما. قوله فيرقى عليه، أي يرقى من أراد الطواف بالحج والعمرة إذا كان ذكرا، وسيأتي كلام مصنف، أما الأنثى فلا ترقى. نعم. ندبا حتى يرى البيت إن أمكنه. نعم. هذه مسألتان. المسألة الأولى قوله يرقى، قلنا أن هذا خاص بالذكر. في وقتنا هذا الرقي على الصفا في أغلب أدوار المسعى وهي ثلاثة صعب جدا، لأن الجبل تحتك وأنت في علوه فلا يمكن أن ترقى عليه. فحينئذ قد يقال، وأنا أقول قد من غير جزم، أن استحباب الرقي قد يكون بالاحتياط بالوصول إلى الموضع الذي يكون في حكم الراقي، قد يقال، وإن كان المعنى المناسب غير موجود وهو الرقي عليه والارتفاع ومشاهدة البيت، هذا احتمال. الأمر الثاني أن الأدوار السفلى هو دور واحد الذي يمكنك أن تصل لجبل الصفا، أن الأدوار السفلى أصبح محاطا بزجاج لكي لا تقع بعض المشاكل صارت من بعض الحجيج فيفعلون بعض الأمور التي لا تجوز. فبناء على ذلك، حيث علم المرء استحباب هذا الأمر ولم يفعله لعدم قدرة، فإنه مأجور بسبب تعلمه أحكام الشرع. والرقي هو الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام حينما رقى الصفا. قول المصنف حتى يرى البيت إن أمكنه، تعبيره إن أمكنه جيد. ما السبب؟ السبب أن أهل العلم ذكروا، وهذا كلام الشيخ تقي الدين، أن اليوم الذي هو فيه الشيخ يقول واليوم، الشيخ يقول واليوم لا يرى أحد البيت من فوق الصفا ولا من فوق المروة. نعم قد يراه إذا خفض رأسه فينظر إليه من باب الصفا فقط. إذن رؤية البيت من قديم، من القرن السابع الهجري ربما قبل ذلك، لم يمكن الناس الذين يرقون على الصفا أن يروا الكعبة لوجود البيوت التي تحجز كانت قديما. الآن أصبحت جدر، نعم في بعض المواضع ممكن أن ترى الكعبة، لكن أغلب المواضع قد يكون يزدحم ازدحام الناس، ولذلك رؤية البيت كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه فعله في حجه وحديث جابر، هذا إن أمكنه ذلك، فإن لم يمكن فلا يتكلف الشخص، فيؤجر المرء على تعلمه العلم ونيته الخير وإن لم يعمله. نعم. فيستقبله ويكبر ثلاثا. نعم. قوله فيستقبله أي يستقبل القبلة في كل ما سيأتي، وسيأتي بعد قليل. قوله ويكبر ثلاثا، هذا جاء في حديث عند أحمد من حيث جابر، الذي في مسلم وفي غيره من حيث جابر أنه يكبر تكبيرة واحدة، ولكن أحمد أخذ بالحديث الذي رواه هو وجزم به أحمد في مسائل عبد الله أنه يكبر ثلاثا، فيستحب أن يقول الله أكبر ثلاث مرات، وسيأتي عدها بعد قليل. نعم. ويقول ثلاثا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. طيب، قوله ويقول ثلاثا التهليل، هذا التهليل الذي يقوله ثلاثا قبل أن أبدأ بما ذكر المصنف، قالوا يستحب فيه أن يرفع يديه عند هذا الذكر استقبال القبلة، ذكرها المصنف، ويستحب فيه رفع اليدين كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وصرح بهذا الاستحباب الشيخ تقي الدين. وهذا الحديث وهو لا إله إلا الله إلى آخره أيضا يستحب فيه رفع الصوت، فرفع الصوت مستحب في التكبير، وهذا التقسيم الذي سأذكره من كلام الشيخ تقي الدين في شرح العمدة، فقد ذكر أنه يستحب رفع الصوت بالتكبير، وأما الدعاء والتهليل فلا يرفع به صوته، وإنما يرفع صوته فقط في التكبير. وأما الدعاء فإن رفعه رفعا يسيرا بحيث يسمع القريب منه الدعاء جاز من غير كراهة كما فعل ابن عمر. إذن تكلمنا عن استقبال القبلة، وتكلمنا عن رفع اليدين، وتكلمنا ثالثا عن رفع الصوت مستحب في التكبير وغير مستحب في الدعاء، ويجوز الرفع اليسير بحيث يسمع القريب منه، إما لأجل أن يؤمن إن كان معه من لا يستطيع الدعاء ونحو ذلك. أول دعاء أورده المصنف هو قوله لا إله إلا الله وحده لا شريك إلى آخره. هذا جاء في صحيح مسلم عند أبي داود بن ماجة من حديث جابر وغيره، ولكن في لفظه بعض الإشكالات. أول الإشكالات فيه أن قوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، هذه موجودة في الحديث ذكرت لك. قوله يحيي ويميت هذه ليست في صحيح مسلم، وإنما رواها أبو داود لفظة يحيي ويميت، ثم بعدها لفظة وهو حي لا يموت بيده الخير ليست عند مسلم ولا عند أبي داود ولا عند ابن ماجه، ولذلك لم يذكرها ابن مفلح، وما فعله ابن مفلح أصوب، وهو عدم ذكرها أصوب. ثم قال ويقول وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذه كلمة لا شريك له موجودة عند ابن ماجه وليست عند مسلم ولا أبي داود، ولكن باب الأدعية بابها واسع. ثم قال صدق وعده، الذي ثبت في الصحيح مسلم وعند أهل السنن أنجز وعده، وهذا الذي اختاره ابن مفلح، وابن مفلح من علماء الحديث، فلذا كان يعتني في ألفاظ الأدعية، فالأصوب أنه أنجز وعده. وأما لفظة صدق وعده فقد جاءت عند البيهقي عن الشافعي مقطوعة، يعني أن الشافعي قال ويقول أو يستحب أن يقول، فهو من كلام الشافعي لفظة صدق وعده، ونبه لذلك ابن الملقن في البدر المنير، ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، هذا كما ذكرت لكم الحديث أصله في صحيح مسلم. ثم قال المصنف ويقول، وقبل أن نذكر ويقول صاحب التنقيح بعدما ذكر الدعاء الأول قال فقط وسكت، ويقول كذا فقط، وكلمة فقط يدل على أنه لا يقول بعد الدعاء الأول شيئا، صرح بذلك الحجاوي في حاشيته على التنقيح، قال قول صاحب التنقيح فقط أي لا يقول شيئا بعد اللفظة التي سبق ذكرها. ثم قال وهو خلاف ما عليه جمهور أصحاب الإمام أحمد، وقد روي أن ابن عمر قال الدعاء الذي بعده، وقد قال أحمد نصا إنه يدعو بدعاء عمر، ثم قال فالمذهب خلاف ما قال صاحب التنقيح، وصاحب المنتهى أتى بلفظة وسط فأتى بالدعاء الأول قال ويدعو ولم يقل فقط، ولم يأتي بالدعاء الذي بعده، وما فعله صاحب الإقناع أجود ولا شك. نعم، الدعاء الثاني قال ويقول ويقول لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم اعصمني بدينك وطواعيتك وطواعية رسولك، اللهم جنبني حدودك، اللهم اجعلني ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين، اللهم حببني إليك وإلى ملائكتك وإلى رسلك وإلى عبادك الصالحين، اللهم يسرني لليسرى وجنبني العسرى، واغفر لي في الآخرة والأولى، واجعلني من أئمة المتقين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لي خطيئتي يوم الدين، اللهم إنك قلت ادعوني أستجب لكم، وإنك لا تخلف الميعاد، اللهم إذ هديتني للإسلام فلا تنزعني منه ولا تنزعه مني حتى توفاني على الإسلام، اللهم لا تقدمني إلى العذاب ولا تؤخرني لسوء الفتن ولا يلبيه. نعم، إلى قوله ولا تؤخرني لسوء الفتن، هذا الدعاء الطويل جاء أن ابن عمر كان يدعو به، وهذه الصيغة التي أوردها المصنف رواه الطبراني وقبله الإمام أحمد، وعنه عبد الله بن الإمام أحمد في المسائل، وقد صحح الشيخ تقي الدين إسنادها إلى ابن عمر وأنه كان يقولها على الصفا وعلى المروة، وابن عمر بالذات كان يتحرى في ألفاظه أكثر من غيره، ولذلك كان الناس يعنون بألفاظ ابن عمر وأدعيته. فهذا الدعاء كما ذكرت لكم أنه مستحب ونقل عن ابن عمر ونقله عدد من الرواة منهم هؤلاء، وذكر غير ونقله بعضهم لكن مختصرا، نقله ابن أبي شيبة وأبو نعيم في الحلية والفاكهاني وغيرهم. عندي هنا مسألة قبل أن ننتقل لقوله ولا يلبي، وهي أن هذا الدعاء والتذكير السابق أراد الشيخ تقي الدين أن يبين ما فهمه أصحاب أحمد من حيث الجمع بين التكبير والتهليل والدعاء. فقال الشيخ تقي الدين أن حديث جابر الذي اختاره أحمد ورواه واعتمده، أي اعتمد أحمد عليه، أنه يكبر يبدأ بالتكبير ثم يهلل يأتي بالتهليل الذي سبق في صحيح مسلم بعض لفظه وعند أهل السنن، ثم يدعو. إذن يكبر ويهلل ثم يدعو، ومن الدعاء دعاء ابن عمر رضي الله عنه، ثم يكبر ثم يهلل ثم يدعو، ثم بعد ذلك يختم بالتكبير مرة أخرى، وبناء على ذلك فيكون قد افتتح بالتكبير والتهليل واختتم وقوفه بالتكبير والتهليل كذلك، ويكون الدعاء مرتين مرتين والتكبير والتهليل ثلاث مرات. إذن تكبير وتهليل ثم دعاء ثم تكبير وتهليل ثم دعاء ثم تكبير وتهليل ثم يمشي. قال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة: وهذا الذي اعتمده أحمد، وكل تكبير يكبره في المرات الثلاث يأتي بالتكبير ثلاث مرات، يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثم يهلل، وبناء على ذلك فيكون التكبير تسع مرات، ثلاث مرات في كل مرة ثلاثا، ويكون التهليل ستا، لأنه الدعاء معنا مر معنا حديث جابر فيه لا إله إلا الله مرتين، فيكون التهليل مرة تسع ستا مرتين مرتين، ويكون الدعاء مرتين. وهذا التقسيم وهذا العدد هو كلام الشيخ تقي الدين، وذكر أن أحمد هو الذي اعتمده، وذكر أن بعضهم قال خلاف ذلك، وذكر أوجها أخرى. نعم، لكن هذه فائدة جميلة من الشيخ لم أقف عليها عند غيره فيما يقال على سبيل المتابعة والدقة على الصفا والمروة. نعم، أحسن الله إليكم. ثم ينزل من الصفا ويمشي حتى يحاذي العلم، وهو الميل الأخضر المعلق بركن المسجد على يساره بنحو ستة أذرع. نعم، قول المصنف ثم ينزل من الصفا ويمشي، أي في بطن الوادي، حتى يحاذي العلم. العلم هو العلامة الواضحة التي تجعل علامة للشيء، وأراد أن يبين ما المراد بالعلم، قال هو الميل الأخضر المعلق بركن المسجد على يساره، أي العلامة الخضراء. قال بنحو ستة أذرع، قوله بنحو ستة أذرع هي متعلقة بيحاذي العلم، معناه ينزل من الصفا ويمشي حتى يحاذي العلم بنحو ستة أذرع، يعني يمشي في بطن الوادي، فإذا بقي ستة أذرع على العلم فإنه حينئذ يبدأ بالسعي الشديد. إذن قوله بنحو ستة أذرع يعني قبلها بستة أذرع تقريبا ثلاثة أمتار. هذا العلم الآن ليس موجودا، لا الأول ولا الثاني، وإنما أصبح العلم مع الأذرع الستة موجودا الآن في سقف المسعى لمبات خضر، أدخلت الأذرع الستة هذه في اللمبات الخضر، فحينئذ تسعى ما بين اللمبات الخضر التي في سقف المسعى. هذا الاختصار في هذه المسألة. نعم، فيسعى ماش ساعيا شديدا ندبا بشرطه. طيب نبدأ، قوله فيسعى ماش هذا يدلنا على أن الراكب لا يسعى، وكذلك المحمول أن الراكب والمحمول لا يسعى سعيا شديدا، وإنما الماشي الذي يمشي بنفسه. قوله سعيا شديدا، السعي الشديد أشد من الرمل، وقد نص أحمد فيما نقله الأثرم على أن السعي الشديد في الصفا بين الصفا والمروة أشد من مشيه في الرمل، وهذا تمسكا بالحديث، فقد جاء عند في المسند من حديث حبيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سعى بين العلمين سعى سعيا شديدا حتى يرى ركبته من شدة السعي. وإذاك أخذوا السعي الشديد من لفظ الحديث، فيستحب السعي الشديد وهو أكثر من الرمل وأشد سرعة، وتقدم معنا في الدرس الماضي الرمل هل هو مقاربة الخطى فقط أم مقاربة الخطى مع الإسراع في المشي؟ وهذا هو أصوب من كلام صاحب من الخرقي حينما قال إنه يرمل هنا كما يرمل بين الصفا، بل هنا أشد. قوله ندبا أي مستحبا وليس بواجب، بشرط أن لا يؤذي غيره ولا يؤذى هو بفعله هذا، بأن يتضرر، بأن يكون ممن يشق عليه السعي الشديد حتى يتوسط بين الميلين الأخضرين. نعم، الميلين الأخضرين يعني في آخر شيء هناك ميلان، إذا كان بينهما فمعنى انتهى الوقت الذي يسعى فيه، وهذا الذي مشى فيه النبي عليه الصلاة والسلام مشيا سريعا وسعى، وكان ناديا من أندية المشركين. وهما العلم الآخر أحدهما بركن المسجد والآخر بالموضع المعروف بدار العباسي. نعم، فيكون بينهما بين هذين العلمين الأخيرين، هذا معناه منتهى السعي الشديد. فيترك شدة السعي ثم يمشي حتى يأتي المروة وهي أنف قعيقعان جبل بجانبه. طبعا المروة أصغر بكثير من الصفا، المروة جبل صغير جدا. أحسن الله عليكم. فيرقاها ندبا ويستقبل القبلة ويقول عليها ما قال على الصفا. نعم، قال فيرقاها ندبا كما تقدم، ويستقبل القبلة ويقول عليها ما قال على الصفا، وتقدم ذكره كاملا. عندنا هنا مسألة تتعلق بالمسعى وأنه يجب استيعابه. نعم يريدها المصنف، سأتكلم عنها بعد. نعم تفضل. قال رحمه الله ويجب استيعاب ما بينهما. نعم، قوله فيجب استيعاب ما بينهما أي استيعاب ما بين الصفا والمروة، فلو ترك جزءا ولو يسيرا مما بين الجبلين فإنه لا يصح سعيه. ثم ذكر المصنف الحد المجزئ الذي يحصل به استيعاب ما بين الجبلين، فقال فإن لم يرقهما ألصقا عقب رجليه بأسفل الصفا وأصابعهما بأسفل المروة. نعم، يقول المصنف إن أقل ما يسمى استيعابا لما بين الصفا والمروة هو إذا انطلق من الصفا أن يجعل عقب رجله، وهو أسفل الرجل من آخرها، بأسفل الصفا. هنا أسفل الصفا أي جبل الصفا، وعرفنا أن أسفل الصفا باعتبار عدد الدرجات، وذلك يريدون عدد الدرجات لكي نعرف مقدار الجبل، فإن ارتفع فتحتاط قليلا ثم ترقى. والآن يوجد علامات في كل طابق من طوابق المسعى يقول لك هذا بداية الشوط وانتهائه. قال وأصابعه بأسافل المروة، فإذا وصل المروة لا بد أن يمس بإصبعه الجبل حيث وجد الجبل. الآن لا يوجد طبعا، لا يمكن لأحد قطعا، لأن حتى الطابق السفلي جزء من المروة وجزء من الصفا مغطى بالبلاط، فهنا يبقى الاحتياط والعلامة التي توجد في السقف. وإذا انتقل من المروة إلى الصفا فالعكس، يجعل عقبه في المروة وأطراف أصابعه في الصفا. طيب، هنا تكلم المصنف عن استيعاب ما بين الجبلين باعتبار الطول، وأما باعتبار العرض فهل عرض ما بين الجبلين محدد أم ليس بمحدد؟ الحقيقة لم يتكلم عنه العلماء، يبدو لأن مرده إلى العرف، فحيث كان العرف يدل على أن ما بين الجبلين تطوافا بينهما ومشيا بينهما، وأنه يسمى بطنا لما بين الجبلين، فيكون كذلك. وممن تكلم عن هذه المسألة بنحو ما ذكرت لكم، وهو أن المسعى إذا زيد في عرضه وما زال داخلا عرفا بأنه بين الجبلين فيصح السعي به، في القرن الماضي اثنين من علمائنا عليهم رحمة الله، وكلهم قال إنه يجوز توسيعة المسعى عرضا. أولهم الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، والثاني الشيخ محمد بن صالح العثيمين، وكلا الرسالتين كتبت في القرن الماضي، وهي موجودة في مراسلات الشيخ عبد الله بن عقيل لهما، فالأولى في الستينات الهجرية والثانية في التسعينات الهجرية. وهذا الحقيقة كلام الشيخين هو المتوافق فيما يظهر من كلام فقهاء المذهب، لأنهم يقولون استيعاب ما بينهما ولم يجعلوا حدا. وقاعدة المذهب حيث لم يجعل الحد فالعبرة بالعرف، وحيث جرى عرف أو عادة أن هذا الموضع يسمى مشيا بين الجبلين فإنه يصح، وهو كذلك. وبناء على ذلك فإن هذه المواضع فيما يظهر، أو أن هذه التوسعة السعي فيها فيما يظهر من عبارة فقهاء مذهب أحمد ناهيك عن قواعدهم التي بنوا عليها يعني كلامهم، أنها طواف سعي صحيح ويجوز في توسعته العرضية، وذكرت لك من ذكرها من أهل العلم في القرن الماضي. ثم ينقلب إلى الصفا فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا. نعم، قوله ويسعى في موضع سعيه أي السعي الشديد، وهو بين العالمين تقريبا. قلنا تقريبا لأنه قديما كان قبلها بستة أذرع، وأما الآن فبين العالمين. يفعل ذلك سبعا، يحتسب بالذهاب سعية وبالرجوع سعية، يفتتح بالصفا ويختم بالمروة، فإن بدأ بالمروة لم يحتسب بذلك الشوط. نعم، لا بد أن يبدأ بالصفا. ويكثر من الدعاء والذكر فيما بين ذلك. نعم، يستحب أن يكثر من الذكر لله عز وجل الثناء والدعاء له سبحانه وتعالى. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل السعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله، فيستحب كثرة ذكر الله. ومنه رب اغفر وارحم واعف عما تعلم أنت الأعز الأكرم. نعم، هذا من الدعاء الثابت أو المروي عن عمر وثابت عن ابن عمر، وجاء عن ابن مسعود كذلك وعن جمع من الصحابة، وقد جاء عن كثير منهم أنهم يدعون به في بين الصفا والمروة، وجاء عن بعضهم أنهم يدعون به عند الطواف بالبيت كما تقدم معنا. وهذا من الدعاء الذي يتأكد، لأنه لم يدعو به أحد الصحابة، وإنما جمع كثير من الصحابة أربعة ربما أو أكثر، كلهم كان يدعو بهذا الدعاء. والظاهر أن الصحابة إنما أخذوه من في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يسن السعي بينهما إلا في حج أو عمرة. نعم، قوله ولا يسن السعي أي التطوع، لا يشرع التطوع بينهما إلا في حج وعمرة، وأما التطوع في غيرها فلا، بخلاف الطواف. ويستحب أن يسعى طاهرا من الحدث والنجاسة مستترا. نعم، بدأ يتكلم المصنف بمستحبات السعي، ذكر ثلاثة من المستحبات، وهو أن يكون طاهرا من الحدث الأصغر والأكبر. طبعا محل ذلك قبل أن يحكم بأن المسعى من البيت، وأما إذا حكم أنه قبل أن يحكم بأن المسعى من مسجد الكعبة، وأما إذا حكم بناء على القواعد السابقة ذكرها أنه من مسجد الكعبة، فلا يصح الطواف إلا وقد ارتفع حدثه الأكبر، إنه لا يصح الدخول للمسجد إلا لا يصح دخول الجنوب للمسجد. طيب، الأمر الثاني النجاسة، يلزمه يعني إزالة النجاسة عن بدنه وثوبه الذي يتحرك بحركته. قوله مستترا، مستترا أي ساترا للعورة، سواء كانت عورة الرجل أو عورة المرأة، والمراد بالعورة عورة الصلاة. وقد يفهم من كلام مرعي هناك في الطهارة أنه لو استتر بمحرم أنه يصح، لأن هناك السترة شرط وهنا ليست شرطا وإنما مستحبة، فمن طاف مستترا بسترة مغصوبة أو حرير فلنقول إن سعيه عفوا بين الصفا والمروة صحيح، لأن السترة هنا مستحبة وليست بواجبة. وتشترط النية والموالاة، والمرأة لا ترقى ولا تسعى شديدا. نعم، قوله وتشترط النية والموالاة، هنا أورد المصنف شرطين وسيذكر بعدها ثالث، فذكر النية والموالاة ثم سيذكر بعد ذلك تقدم الطواف عليها. المصنف أورد ثلاثة شروط فقط من شروط السعي، وأورد القطيعي في شرحه على المحرر ستة، وأورد مرعي ومن تبع مرعي كابن سلطان تسعة شروط، ويمكن جعلها عشرة، فنزيد شرطا عاشرا يفهم مما ذكره المصنف سابقا. حينئذ نقول إن الشروط التي تشترط لصحة السعي عشرة، ذكر المصنف هنا النية وذكر الموالاة، وسيأتي بعد قليل مسألة اشتراط تقدم الطواف عليها. نزيد عليها مما تقدم أنه يشترط أيضا الإسلام وهو الرابع، ويشترط أيضا العقل وهو الخامس، ويشترط أيضا تكملة العدد وهو إكمال سبعة أشواط، فيلزم تكميل السبع وهو السادس، والسابع أنه لا بد أن يبدأ بما بدأ الله به، فيبدأ بالصفا، فلو ابتدأ من المروة كما ذكر المصنف فلا يحتسب الشوط الأول وإنما يحتسب من الثاني، فلا بد أن يبدأ من الصفا وينتهي بالمروة فتكون حينئذ سبعة. والثامن ذكره المصنف قبل أنه لا بد أن يمشي مع القدرة عليه، ذكره هناك في الطواف فننقله هنا للسعي. والتاسع أنه لا بد أن يكون سعيه بين الجبلين، لا بد أن يكون سعيه بين الجبلين، هذه التي أوردها مرعي ومن تبعه والقطيع وغيره. نزيد العاشر أن نقول لا بد أن يكون السعي، وهو يدخل في التاسع، فيما جرى العرف أنه مسعى، فلو سعى خارج الموضع الذي جرى العرف أنه مسعى فلا يعد كذلك، وهذا وجيه إن تأملنا في ما ذكرت لكم قبل قليل عن كلام الشيخ ابن سعدي وغيره. والمرأة لا ترقى ولا تسعى شديدا. نعم، إذن الشرط النية واضحة، والموالاة، الموالاة اشتراط النية تكون الموالاة بين الأجزاء وبين الأشواط. هنا مسألة أن المصنف وعامة المتأخرين يشترطون الموالاة في السعي، وقد ذكر المؤلف في الزاد أنه يستحب الموالاة في السعي، فظاهر كلام صاحب الزاد أن الموالاة مستحبة وليست شرطا، وهي رواية في المذهب أن الموالاة في السعي بين الصفا والمروة مستحبة وليست شرط. وقد أراد صاحب الروض أن يوجه كلام صاحب الزاد فقال إن مراده باستحباب الموالاة أي الموالاة بين الطواف والسعي، لكي لا يختلف كلامه هناك مع هنا. مع أن أقول يبدو أن صاحب أن الحجاوي ذهب للرواية الأخرى وهو أن الموالاة ليست شرطا وإنما مستحبة، وهو قول مال إليه جمع من أصحاب أحمد فيما أذكر أنه يعني ذهب لها أظن يعني ابن قدامة وغيرهم لقصة سودة رضي الله عنها حينما كانت تسعى بين الصفا والمروة في 7 أيام لأنها كانت سمينة، سودة بنت عبد الله بن عمر. نعم. وإن سعى على غير طهارة كره. نعم، نبدأ بالأولى. قال والمرأة لا ترقى أي لا ترقى على الجبلين ولا تسعى شديدا بين العلمين، وهذا واضح. قال وإن سعى على غير طهارة كره، يجوز له أن يسعى على غير طهارة لكنه مكروه لأن الخلاف في المسألة قوي ولأنه سمى طوافا. ويشترط تقدم الطواف عليه ولو مسنونا. نعم، هذا هو الشرط الثالث، وهو يشترط تقدم الطواف عليه، أي يشترط أن يتقدم الطواف أن يتقدم طواف على السعي. طيب، عندنا هنا هذه العبارة وهو قوله يشترط تقدم الطواف عليه. المؤلف في حاشيته على التنقيح لما أورد صاحب التنقيح عبارة قريبة من هذه العبارة اعترض عليها المؤلف. المؤلف قال هذه العبارة غير دقيقة في حاشيته، وصوب الحجاوي أن يقال بدل يشترط تقدم الطواف عليه قال ويشترط أن يكون بعد طواف نسك، وهذا التعبير الثاني الذي ذكره الحجاوي في الحواشي استعمله البهوتي في الروض وفي غيره من الكتب. ومعنى أن يكون الطواف بعد نسك فيما يظهر، وهذا مذكور في بعض الحواشي على الروض، أنه لا بد أن يكون الطواف طواف حج أو عمرة أو قران، ولو كان مندوبا، ولو كان طواف حج مندوب مثل طواف القدوم، لا مطلق الطواف. ولذلك قال ويشترط تقدم الطواف عليه أي طواف النسك، وهو وجيه كلام حقيقة المؤلف، ولكنه يعني اعترضه هناك ولم يصوبه هنا، فدل على أن الآدمي ينسى. قوله ولو مسنونا أي ولو كان الطواف النسك مسنونا كطواف القدوم، لا مطلق الطواف. نعم. فإن سعى بعد طوافه ثم علم أنه طاف غير متطهر لم يجزئه السعي وله تأخيره عن طوافه بطواف وغيره. نعم، لم يجزئه السعي لأنه فات شرطه. قال وله تأخير أي السعي عن طوافه الذي تقدم عليه بطواف آخر أو غيره، يذهب لبيته يجلس يوم يومين ثم يسعى، لأنه لا يشترط الموالاة وإنما تستحب. فلا تجب الموالاة بينهما بل تستحب. فلا بأس أن يطوف أول النهار ويسعى آخره ولا تسن عقبه صلاة. نعم، لا صلاة بعد السعي بين الصفا والمروة. وإن سعى مع طواف القدوم لم يعده مع طواف الزيارة. نعم، قول المصنف وإن سعى أي وإن سعى الحاج المفرد أو القارن مع طواف القدوم. لماذا قلنا إنه المفرد أو القارن؟ لأن المتمتع والمعتمر لا يطوفون طواف قدوم وإنما يطوفون طواف عمرة، فعرفناها من سياق الجملة. قال وإن سعى أي الحاج المتمتع والقارن مع طواف القدوم لم يعده أي لم يعد السعي مع طواف الزيارة، لأن القارن لا يجب عليه إلا سعي واحد، ويجوز تقدم السعي قبل الوقوف بعرفة للقارن والمفرد بشرط أن يتقدمه طواف نسك وهو طواف القدوم المستحب لهما. وإلا سعى بعده. قال وإلا أي وإن لم يسعى مع القدوم بل طاف طواف القدوم فقط، يبقى السعي في ذمته فيسعى بعده أي بعد طواف الزيارة بعد ذلك. وعلى القول بأنه لا يشترط الموالاة مطلقا لو قدم السعي، وهذا يوجد عند بعض الحجيج، فيأتي يوم 10 مثلا فيجد المطاف مزدحما قال سأسعى قبل أن أطوف، فظاهر كلامهم أنه يجوز، لأنهم لا يشترطون الموالاة بشرط أن يكون قد طاف طواف الزيارة حينما دخل مكة. ستأتينا مسألة إن شاء الله، لكن نريد أن نبينها هنا. القارن إذا لم يكن قد طاف طواف القدوم وسعى بعده سعي الحج، فإن القارن لا يتحلل بفعل اثنين من ثلاثة فحسب، بل لا بد أن يجمع معهما طواف والسعي ليتحلل من العمرة والحج، وسيأتي الإشارة لها فيما بعد. فإذا فرغ من السعي، فإن كان متمتعا بلا هدي حلق أو قصر من جميع شعره وقد حل ولو كان ملبدا رأسه، فيستبيح جميع محظورات الإحرام، والأفضل هنا التقصير ليتوفر الحلق للحج. نعم، قال فإن فرغ من السعي، أي الذي طاف حينما دخل مكة وسعى، قال فإن كان متمتعا، هذه الصورة ليست تتعلق بالسابقة، قال فإن فرغ من السعي، فإن كان متمتعا بلا هدي، قوله بلا هدي أي لم يسق الهدي، معنى بلا هدي أي لم يسق الهدي، وليس معناه أنه يملك الهدي، وإنما العبرة بسوق الهدي. فإن كان متمتعا بلا هدي حلق أو قصر من جميع شعره، كما جاء في الحديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن من لم يسق الهدي أن يحل بعمره، وقد حل أي لجميع الأمور ومنها النساء، ولو كان ملبدا رأسه. عبر المصنف بقوله ولو إشارة لخلاف الموفق في الكافي أن من لبد رأسه فلا يحل حتى يكمل حجه. قال فيستبيح جميع محظورات الإحرام، والأفضل هنا التقصير ليتوفر الحلق للحج، هذا فيما لو كانت العمرة قريبة من الحج، وأما لو كانت بعيدة من أخذ العمرة في شهر شوال مثلا فالتقصير في حقه أفضل، لأن الحكم بأن التقصير أفضل معلل، ليبقى شعر يكون موجودا في اليوم العاشر يمكنه أن يحلقه، فهي شعيرة تبقى، إذ لو لم يبقى شعر لم ينبت شيء فإنه يسقط عنه الحلاق حينئذ. نعم. ولا يسن تأخير التحلل. نعم، قوله ولا يسن تأخير التحلل متعلقة بالجملة السابقة، المحقق هنا جعلها متعلقة التي بعدها، هي متعلقة بالسابقة. قال ولا يسن تأخير التحلل، الأفضل له أن يتحلل بعدها مباشرة ولا يتأخر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بالتحلل، والأصل في الأمر الفورية. نعم. وإن كان معه هدي. هذه الحالة الثانية، الأولى قال إن كان متمتعا بلا هدي، هنا إذا كان متمتعا بلا هدي، فكان معه هدي بمعنى أنه ساق الهدي، قال أدخل الحج على العمرة. نعم. وليس له أن يحل ولا يحلق حتى يحج، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه أدخل الحج على العمرة ولم يعني يدخل عليهما لأنه قد ساق الهدي. فيحرم به بعد طوافه وسعيه لعمرته كما يأتي. نعم، هذا مهم، مع أنه لم يتحلل يجب عليه أن يحرم بالحج، وذلك بعد طوافه وسعيه لعمرته، إما مباشرة وهو الأصل، أو لو تأخر شيئا يسيرا فلا يضر. ويحل منهما يوم النحر. نعم، قوله ويحل منهما أي ويحل من العمرة والحج معا يوم النحر، لأن دخلت العمرة في الحج. وإن كان معتمرا غير متمتع فإنه هذه الحالة الثالثة، الحالة الأولى المفرد والقارن إذا سعى مع طواف القدوم، الحالة الثانية المتمتع وله صورتان، إما أن يكون قد ساق الهدي وإما أن يكون لم يسق الهدي، هذه الحالة الثالثة إذا كان معتمرا غير متمتع، إذا كان من دخل مكة وسعى وطاف معتمرا بعمرة وليس تمتعا. إذا تكلم أولا عن المفرد والقارن، ثم تكلم عن المتمتع وجعله حالتين، ثم تكلم عن المعتمر. نعم، وإن كان معتمرا غير متمتع فإنه يحل ولو كان معه هدي في أشهر الحج أو في غيرها. نعم، قوله فإنه يحل أي يحل من إحرامه بعد طوافه وسعيه وحلاقه، ولو كان معه هدي أي ولو كان قد ساق الهدي في عمرته، في أشهر الحج أي ولو كان في أشهر الحج أخذ العمرة في أشهر الحج. وبناء على ذلك فنقول إن الذي يدخل إلى مكة وفي أشهر الحج إما أن ينوي عمرة وإما أن ينوي عمرة تمتع بها إلى الحج، فإن كان قد نوى عمرة متمتعا بها إلى الحج فنقول إن كان قد ساق الهدي فلا يحل، وأما إن دخل بعمرة فقط وقد قصد أن يدخل عليها الحج بعد ذلك فإنه إذا طاف وسعى حلق وتحلل ولو كان قد ساق الهدي، كما قال المصنف ولو كان معه هدي، ولو كان في أشهر الحج وقد قصد إدخال الحج عليها بعد ذلك، هذه من أهم الفروق بين نيتي المتمتع، لأن المتمتع له حالتان، إما أن ينوي العمرة ثم يدخل عليها الحج، وإما أن ينوي عمرة متمتعا بها إلى الحج. ما الفرق بين النيتين؟ صورتين أو ثلاث أو مسألتين أو ثلاث، هذه إحداها، وستأتينا الصورة الثانية بعد ذلك. وإن كان حاجا بقي على إحرامه. نعم، وإن كان الذي طاف بالبيت حاجا سواء كان قارنا أو مفردا بقي على إحرامه، هذه تعود للصورة الأولى. فلو أن المصنف ألحقها بالصورة الأولى كان أدق، وهذا التفسير ذكرت لكم هذه الجملة هو تفسير منصور وتوضيحه لهذه المسألة. ومن كان الجملة الأخيرة يعني سياقها في هذا الموضع يعني الأنسب أن يقدمها لأول جملة، وهي قولهم وإن سعى مع طواف القدوم. أحسن الله إليكم. ومن كان متمتعا أو معتمرا قطع التلبية إذا شرع في الطواف ولا بأس بها في طواف القدوم سرا. نعم، هذه مسألة وسبقت معنا مسألة نسيت أن أتكلم عنها، وهو التلبية على الصفا والمروة حينما قال المصنف بعد ذكره لدعاء ابن عمر ولا يلبي، لكن أذكرها هنا يعني فما دام نسيتها هناك أذكرها هنا. قال المصنف ومن كان متمتعا أو معتمرا، هنا هذا القيد قوله معتمرا متمتعا أو معتمرا يخرج لنا من كان قارنا أو كان مفردا، وسنتكلم عنهما بعد قليل. قال ومن كان متمتعا أو معتمرا قطع التلبية إذا شرع في الطواف. وقد ذكر الشيخ تقي الدين أن هذا باتفاق أهل العلم أنه يقطعه في هذا الموضع لأجل حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع التلبية إذا استلم الحجر، فدل ذلك على أنه تقطع التلبية إذا كان معتمرا عند هذا الموضع. طيب، ولا يشرع التلبية بعدها في سائر الطواف. وأما إذا كان قارنا أو كان مفردا فهل يقطع التلبية عند استلام الحجر في أول الطواف وقبل شروعه فيه أو عند ابتدائه بشروع أم لا؟ المصنف ذكر المتمتع والمعتمر ولم يذكر الثاني، وسأذكره في كيف عرفنا أخذناها منها بعد قليل. لكن قبل أن أذكر كلام المصنف، ذكر الشيخ تقي الدين أن أحمد وأكثر أصحابه لم يذكروا استحباب التلبية في طواف القارن والمتمتع، لم يذكر استحبابه، وهذا الذي جزم به المصنف في القارن والمتمتع، لأنه قال انظر هنا ولا بأس بها في طواف القدوم. قوله في طواف القدوم أي إذا كان قارنا أو كان مفردا، لأن القارن المفرد هو الذي له طواف قدوم، وأما المتمتع والمعتمر ليس له طواف قدوم وإنما له طواف العمرة وطواف نعم طواف العمرة في الحالتين. إذن فقوله ولا بأس بها، نقول ولا بأس بالتلبية للقارن والمفرد في طواف القدوم سرا. فحينئذ نقول المتمتع والمعتمر التلبية في الطواف خلاف السنة، خلاف السنة. النبي قطع التلبية والصحابة قطعوا التلبية عند ابتداء الطواف، لأن الابتداء بالطواف هو الشروع في التحلل، فهو بدء في أفعال التحلل فيقطع عندها التلبية. وأما القارن والمفرد فلا يستحب فيكون حينئذ جائزا، فلا يستحب فيكون جائزا. وأما الأول وهو المتمتع والمعتمر فأقل أحواله أنه خلاف الأولى، إن لم نقل هو خلاف السنة، خلاف السنة أو مكروه، قد يقال بذلك وجيه يعني له وجهة. إذن عرفنا هذا الحكم، إذن هذا معنى قولي ولا بأس بها في طواف القدوم. طيب، بقي عندنا مسألة السعي، التلبية في السعي ما حكمها؟ هناك صرح المصنف بقوله ولا يلبي، وهنا قال لا بأس بها في طواف القدوم، فمفهوم هذه الجملة يوافق حكمها هناك. فحينما قال المصنف ولا بأس بها في طواف القدوم، هذا القيد يدل على أنها مكروهة في السعي، وهو الذي يوافق قوله هناك ولا يلبي لا على الصفا ولا على المروة ولا بينهما فيكره. والحكم بالكراهة هو الذي هو ظاهر كلام القاضي أبي يعلى، وجزم به الموفق في المغني، فجزموا بالكراهة، كراهة التلبية. وقد أطال الشيخ تقي الدين في المناسبة والمعنى يعني في كراهية التلبية على الصفا وكراهة التلبية على المروة وكراهة التلبية بينهما في كتابه شرح العمدة، وذلك ذكر صاحب التنقيح قال: ويدعو ولا يلبي، يدعو ولا يلبي، هذا هو الذي مشوا عليه. بل إنه حكى القول الآخر بصيغة التضعيف، أي صاحب التنقيح المرداوي قال: وقيل يلبي قارن ومفرد، فجعل التلبية خاصة بالقارن والمفرد، أما المتمتع والمعتمر فإحنا منتهين منها أنه يقطع التلبية كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام عند استلام الحجر أو الشروع في الطواف. طيب، إذا عرفت ذلك فإن بعضا من أهل العلم قال إن القارن والمفرد يلبيان حال السعي، فقد ذكر في الفروع أن السعي بعد طواف القدوم، شوف قوله بعد طواف القدوم يدل على أنه مفرد أو قارن، قال في الفروع: السعي بعد طواف القدوم يتوجه أن حكمه كذلك، أي لا بأس به. هناك يقول يكره، وصاحب الفروع يقول يتوجه أنه لا بأس به. قال الخلوتي تفسيرا لكلام صاحب الفروع: أي لا بأس بالتلبية فيه سرا كذلك، سنتكلم عن سرا بعد قليل. إذن لا بأس بالتلبية فيه كذلك. وقد جزم منصور في شرحه للمنتهى وحاشيته عليه، بل بشرح الإقناع وحاشيته على الإقناع، أن التلبية للقارن والمفرد في السعي لا بأس بها، جائزة. ولكن ما صرح به المصنف هنا في قوله ولا يلبي يدل على عدم الاستحباب، وهو الظاهر الذي يعني يفيده يعني ما ذكره هناك، والمسألة فيها يعني سعة إن شاء الله. آخر جملة وهي قول المصنف: يلبي بها سرا. قوله يلبي بها سرا يدل على أن الجهر مكروه، والجزم بأن الجهر مكروه هو الذي يعني يفهم من كلام القاضي وهو معنى كلامه، وجزم به أيضا الموفق في المغني وغيره، قالوا أنه يكره الجهر بالتلبية في المطاف لأنه يؤذي الآخرين ويزعجهم. نقف عند هذا القدر، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نكمل إن شاء الله الدرس القادم باب صفة الحج والعمرة، نسأل الله عز وجل إعانة الجميع.